طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. هكذا كنتم قد استمعتم إلى الدرس الأول من دروس الولاء والبراء، وهذه دورة شرعية ستكون كل يوم سبت إن شاء الله من الساعة 6 بتوقيت لندن إلى الساعة 7 إن شاء الله. يعقبها بعد ذلك تعليق او الاستماع الى اسئلتكم ان شاء الله. ولكن والاخوه لا تتعجل ولا تستعجل في الاسئله الخاصه بالدوره ان شاء الله، لان في هناك كما قلت لكم شرحت الحمد لله، في هناك اجابات ستجدونها في الدروس القادمه والتعليقات ان شاء الله في الدوره نفسها. وبعد ان تنتهي الدوره وهي 10 دروس ان شاء الله، من يرغب في عقد امتحان له للإجازة فأهلا وسهلا به، فليرسل طلبه إلى الإخوة في الإدارة، إدارة غرفة منبر الأنصار، أو يرسله إلينا إلى مركز المخريجي أو إلى بريد مركز المخريجي، إن شاء الله نرتب معه كيف سيعقد له الدرس إن شاء الله، بشرط أن يستوعب الدروس اللي هي دورة الولاء والبراء كاملة على 10 دروس إن شاء الله. فبارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم، وإن شاء الله إن كانت لديكم أي قبل أن نعلق على بعض الأشياء سأترك اللقط للإدارة إذا كان لديهم أي استفسار أو أي شيء أو أي تعليقات أو يريدون مني أي شيء. بارك الله فيكم وأنا معكم، وخاصة هذه الليلة استثناء، يعني ممكن أمطها يعني معكم ساعتين أخريين إن شاء الله نظرا للأحداث الجارية في العالم الإسلامي. ولكن من أراد أهلا وسهلا، فنعطيكم نعطي الإخوة في الإدارة كيف يديرونها الآن. وبارك الله فيكم، مع التركيز أننا اليوم في اليوم 21 من شهر ربيع أول لسنة 1434 هجرية. بارك الله فيكم وإليكم اللقط. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ونسأل الله العلي القدير أن يرفع قدرك في الدارين وأن يجزيك عنا كل خير. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والله شيخنا الحبيب، يعني إن كان فضلكم تحب التعليق على الأحداث، يعني هذا هو المتعارف عند اللقاءات مع فضلكم، يعني يكون فضلكم للتعليق على الأحداث أفضل. يعني أنت تختار النقاط التي تريد أن تحدثنا فيها شيء. بارك الله فيكم. ولكن هناك بعض الأسئلة متعلقة بالدورة يا شيخ، هل أبدأ فيها أم نجعلها تعليق على الأحداث؟ يعني عندي بعض الأسئلة، بعض الإخوة أسئلة متعلقة بدروس الدورة أو في الدورة نفسها. طيب. شيخنا الفاضل اسمعني يا شيخ. طب بارك الله فيكم. طب أبدأ بأحد الإخوة يقول شيخنا الفاضل شيخ عبد القادر بن عبد العزيز انتقد كتاب الولاء والبراء للقحطاني والموالاة والمعاداة لمحماس الجعلود، حيث قال في كتابه الجامع: وقد اشتملت معظم هذه الكتابات على أخطاء خاصة في حكم موالاة المسلم للكافر، فذكروا أنها قد تكون كفرا أو كبيرة، وهذا خطأ يأتي التنبيه عليه في آخر المبحث إن شاء الله، عند مقضي لكتاب الرسالة الإيمانية في الموالاة. كما رأي شيخنا في هذا الكلام؟ هذا هو السؤال يا شيخنا. بارك الله فيك. واضح السؤال يا شيخ؟ أنا سأكتبه إن شاء الله صلى على التكست. بارك الله فيكم يا شيخنا، لكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال أنا أجبت عنه، الذي سيستمع إلى الدورة أنا أجبت وتكلمت عن تقويم كتابي الولاء والبراء والموالاة والمعاداة، فهما كتابان قيمان فعلا. ولكن هي المشكلة حدثت أنهما يعني سارا على ضرب من سبقهما، وعلماء الدعوة النجدية رحمهم الله لهم هم ليس الخطأ منهم، هو المشكلة أن علماء الدعوة النجدية هم الذين حفروا لنا نحت التولي والفرق بينه وبين الموالاة، وفي تعريف الموالاة والتولي ستجدون هذه التفاصيل، وفي تحرير مسألة موالاة حاطب رضي الله عنه، وهل هو كفر، هو فعله كفر بذاته أم أنه له شروط أخرى، هل كفر أم لم يكفر، ولماذا لم يكفره. كل هذه المسائل سنحررها، وبالإضافة إلى المشكلة علماء الدعوة النجدية أنهم وضعوا كل صور ما يسمى موالاة ووضعوها، فاضطروا أن يقسموا الموالاة إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، أو موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة. ولكن في الحقيقة لو أخذنا بالتعريف الاصطلاحي المنضبط، سنجد أن الصور التي وضعت في الموالاة بالمعنى الحرفي هي ليست بموالاة في الحقيقة يعني، فهي شيء آخر ممكن تدخله تحت أي باب. فالمسألة إن شاء الله لا تتعدى أن أكثر، إن مسألة اجتهاد من العلماء أنهم قسموها إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، ولكن في الحقيقة عند تحرير المسألة سنجد أن هذه الصور ليست موالاة في الحقيقة. ها، والأدلة على ذلك سنطرحها وستستمع إليها عندنا، وخاصة في تحرير هذه المسألة عندما نتكلم عن بعض الصور التي اعتقد البعض أو ظنوا أنها موالاة وهي ليست في الحقيقة موالاة. وعلى أي حال حتى لا أحد يعني يظن ظنا بالعلماء الأكابر هؤلاء، لا، مسألة اجتهادية يعني، هم اجتهدوا أن الموالاة هذه صور من الموالاة، ولكنها صور ليست تؤخذ بحسبها يعني، منها ما يسمى كبيرة ليست مكفرة، وممكن ذنب، أو ممكن يعتبروه أنه هو مثل الخدمة عند الكافر مثلا، أو أنك تعمل عنده، ويعتبروها صورة من الصور الموالاة رغم أنها ليست من صور الموالاة يعني ممكن يعني البعض لا يعتبرها صورة والبعض يعتبرها صورة، ولا لأنها لها شروط العمل عند الكافر في حد ذاته، فلها شروط وضوابط عند العلماء. فالذي اجتهدوا فيه أنهم وضعوا صورا معينة واعتبروها موالاة، ولكنها ليست موالاة مكفرة. فالذي يرى أني بيحرر المسألة يقول لك الصورة التي قالوا عنها أنها موالاة هذه غير مكفرة ليست موالاة، لكنها شيء آخر، ممكن نحسبها ذنب، تحسبها أي شيء آخر، لكن ليست موالاة. احنا بنتكلم عن الموالاة اللي هي طبقا للتعريف الاصطلاحي التي هي فهو منهم ومن يتولهم بدون شروط. هذه مسألة أنا اتكلمت عنها كثيرا ودندنت عليها، وخاصة لما دخلنا في موضوع درس حاطب تقريبا، سيبدأ من الدرس الرابع أو الخامس تقريبا، عندك من الخامس والسادس كل هذه المسائل التفصيلية ستجدها إن شاء الله. ولكن ليس معنى أن الشيخ عبد القادر العزيز أنه كتب أو أنه انتقد أو أن الرجل الآن يعني تراجع أو حصل له انتكاسة معينة أو شيء، نسأل الله رده إلى الحق، ليس معناه أنه خطأ، لا، هو تقويمه للكتابين صحيح وكلامه صحيح في هذه المسألة، مع أن هذين الكتابين ما شاء الله فيهما مجهود كبير. وأنا قلت أن فعلا كتاب الشيخ الجلعود يعني ممكن يحرر ويطلع مجلد واحد على فكرة، حتى كتاب الموالاة للقحطاني، الولاء والبراء للقحطاني، ممكن يطلع كتاب صغير يعني ليس بهذا الحجم، انهم زادوا في اشياء وصور واشياء تاريخية واستغرقوا فيها كثيرا يعني، ولكن الكتاب ممكن يختصر ويكون بسيط جدا ويعطيك زبدة، ولكن المشكلة في اجتهاداتهم هم نظرا لانشغالهم لسيرهم على طريقة وضع كل صور الموالاة في مكان واحد. يعني المسألة هذه ستجدونها بالتفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم وعليكم الله. جزاكم الله خيرا شيخ من الفضل، بارك الله فيك وأحسن إليك وجعل ما تقدم في ميزان حسناتك، بارك الله في المشي. الأخ يسأل يقول عنده أربع أسئلة، ولكن نبدأ بالأول. الأخ يقول بعض العامة أن الوطن غالبيته مسلمين، فالدفاع عنه هو دفاع عن المسلمين، لذلك هو جهاد في سبيل الله. طب فضلكم لو تجيب على هذا. فضلكم لو تجيب على هذا. فضلكم يا شيخ. طيب انا من وجهة نظري، من رأيي، ان مثل هذه الأسئلة نحن هنا في دورة تعليمية ودورة أكاديمية، فصدقني الذي يستمع سيعرف الإجابة، سيعرف الإجابة عندما تنتهي الدورة كاملة. ف يعني انا يعني لا انا لا اريد ان اجيب، يعني ايه، ما فايدة انك تستمع الى الدورة؟ فائدة الاستماع إلى الدورة أنك إلى الدورة متكاملة، أنك بتصحح مفاهيم خاطئة، لأن أنا تكلمت في قصة الوطن والمواطنة والأشياء يعني كل هذه الموضوعات أنا تكلمت فيها يا جماعة، فما في داعي. أنا من رأيي يعني حتى لا يعني ما فائدة العلم؟ يعني أنا أعطيك المعلومة وهكذا، معلومة الكوي مثلا يعني، والأخ يمشي؟ لا، لابد تصبر. الشاب الذي يسأل جزاه الله خيرا، اصبر على العلم، تحمل هذا لتتعلم إن شاء الله. بعد أن تستمع إلى الدورة كاملة إن شاء الله ستجد ما يسرك، وستجد كل ما يعني لك مجاب عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن في نهاية الدورة سنعمل ما يسمى اللي هي مراجعة شاملة وأسئلة، لأن أنت سيستوي عودك الفكري والعقدي، وخاصة لطلبة العلم المبتدئين، بعد الانتهاء من الدورة إن شاء الله. وهذه الدورة هذه إن شاء الله ستكون في إعداد، إن شاء الله بنحاول نعدها لكتاب ونجمعها مع كتاب مسائل الإيمان، يكونوا الاثنين مسائل الإيمان يعني ما يسمى شيء مبسط مسهل ميسر لمسائل بدون دخول في تفاصيل معقدة، تكون في كتاب إن شاء الله مطبوع، اللي هو في مسائل الإيمان والولاء والبراء، يعني يكون الموضوعان في كتاب واحد وبطريقة ميسرة، ولن نسترسل كثيرا. والذي يريد أن يراجع مثلا للاسترسال في موضوعات كثيرة ممكن يرجع إلى كتابي الكتب التي أشرت إليها. أنا أشرت إلى كتب في المقدمة كثيرة، يعني ممكن يرجع براحتي إلى سواء إلى الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء، ولكن هذه مسائل بأحررها باجتهادي الشخصي أنا، باجتهادي الشخصي أنا، فلست مقلدا لأحد الحمد لله، وأنا أحرر المسائل من بقدر الأدوات والآليات التي لدي، والحمد لله على هذا. النقطة الثانية أننا إن شاء الله نبشر مثل ما فعلنا في دورة مصادر السيرة النبوية التي عقدناها في منبر الأنصار قديما. الآن الحمد لله صار هناك كتاب مطبوع، الإخوة طبعوه، كتاب مطبوع موجود في مصر الآن، اسمه كتاب مصادر السيرة، قراءة في مصادر السيرة النبوية. نفس الدورة التي كان هذا الكتاب ثمرة لدورة كانت في هذا المنبر، والتي أعطينا فيها إجازات لبعض الشباب، واللي ربما البعض يكون بيستمع إلينا الآن منهم، هذه عملناها كتاب الحمد لله الآن للشباب، طبعه أحد المحسنين، وموجود الآن في مصر على فكرة، متوافر في مصر يعني. وأيضا في كتاب أبشر الإخوة الذين يتكلمون عن، أشرت إلى كتاب رفاعة الطهطاوي، كتاب رفاعة الطهطاوي الآن في المطبعة في القاهرة، الآن في مصر بيراجع الآن الحمد لله، يعني استدراكات الكتاب مضى عليه حوالي 12 سنة تقريبا، والآن الحمد لله بنعيده مرة أخرى بعد تصويب الأخطاء وزيادة بعض الأشياء، وإن شاء الله تكون شيء في متناول الشبيبة، وخاصة لأن كتاب الطهطاوي يعنى بمفهوم المواطنة ومسألة العامية ومسألة مفاهيم الولاء والبراء. هذا كتاب لأكبر شخصية علمنة العالم الإسلامي، وضعت اللبنات الأولى في العالم الإسلامي. فإن شاء الله الكتاب هذا سيكون متوافرا قريبا جدا في القاهرة. ممكن للإخوة تسأل إخواننا في مؤسسة براءة، ومؤسسة تنظيم، مؤسسة المعهد التيار السني لإنقاذ مصر، مع الإخوان هناك شيخ داود والإخوة أو الدبوري أو ناس، أو يتصلوا بنا، ممكن يعرفوا يتواصلوا معهم إن شاء الله، هو مقرها في مدينة نصر الحمد لله. فهذه الأشياء ستكون متوافرة بفضل الله سبحانه، وهذه الدورة إن شاء الله ستكون مكتوبة في كتاب إن شاء الله بعد، لكن أحب أن تستمعوا إليها وتركز فيها. وفي بعض، على فكرة أبشركم، بعض الناس عملنا لهم، بعض الطلبة الذين حضروا عملنا له عملت لهم امتحانات بفضل الله شفوي، الامتحان سيكون شفويا طبعا، فعقدت لهم امتحان ونجح فيه، منهم من حصل على تقدير امتياز ومنهم من حصل على تقدير جيد جدا وجيد وهكذا. فالحمد لله كل من يمتحن الحمد لله ما شاء الله من الطلبة النابهين، وحتى الذي لا يريد أن يمتحن فيكفيه أنه تعلم أو يستمع ويستفيد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل كلماتنا خالصة لوجهه الكريم، لأن ما نقوم به هو من بغية وجهه الكريم وتصحيح مفاهيم المسلمين، وخاصة في هذه المسائل الخطيرة وخاصة مسألة الولاء والبراء. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا، وإليكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك. عموما شيخنا كما قلت لك ان شاء الله يعني نظام هذه الاسئله يعني هذه الاسئله الاخوه مستعجلين على الاجابه، ونكون كثيرا ما الاسئله نفس الشيء. لذلك شيخنا سأقدم فقط سؤال يعني يعتبر نصيحه. الاخ يسال هل يعني كيف يوفق بين العلم طلب العلم الشرعي، وكيف يوفق بينه وبين الدراسه العاديه، وهل يقدم طلب العلم الشرعي على الدراسه العاديه ام ماذا؟ ويعني فضلكم يا شيخ ان شاء الله بعد هذا السؤال يعني ساترك لكم الوقت يا شيخنا يعني حتى تعلق على الاحداث الجاريه، ويعني فضلكم اختار ما شئت حتى تعلق عليه. وبعض يعني كثير من الاسئله عموما كما وصلتني عن موضوع مالي والانسحاب الذي قام به الاخوه من المدن التي سيطروا عليها من قبل، وبعض الاسئله عن الوضع الحالي في مصر. وبارك الله فيكم شيخنا وسأترك لكم الله. حيا الله الشيخ الفاضل. طيب بارك الله فيك، حياك الله بياك، شكرا. طبعا هذا سؤال جيد على فكرة، سؤال جيد، لأنني سألته عدة مرات، وفي طلبة علم سألوني مباشرة يعني، واتصلوا بي وأرسلوا لي عبر البريد، وهذه من سنوات حتى الآن مستمرة. بعض الشباب عنده مشكلة يعني يترك، أحد الشباب أخيرا كان في معهد علمي يعني بيدرس في شيء في الطب أو مثل هذا يعني، وسألني هل هو يحب العلوم الشرعية وأهله يحبون أن يستمر في الدراسات الطبية هذه، فهو محتار يعني يريد أن يدخل شيء علم شرعي. فطبعا نصيحتي له قلت له يعني العلم الشرعي ليس بالضرورة أن يؤخذ من أنك تتفرغ له يعني في علم شرعي يعني بالمعنى دراسة شرعية. كل من تعلم من الذين معظم المشاهير الذين تحبهم من أهل العلم معظمهم درسوا في معاهد عادية خالص وكليات وثانويات عادية يعني اللي هي ما يسمى ليست شرعية، ولم يدرسوا معظمهم حتى لم يدرسوا في الأزهر أو لم يدرسوا في أشياء من النهاية. درسوا من عند أنفسهم ودرسوا على يد علماء، فكانوا يتعلمون العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والعلوم الآلة والزراعة وهكذا، وما شاء الله نبغوا في العلمين بفضل الله. وحتى الذين ألفوا الكتب التي تقرؤونها وحرروا المسائل يعني فمعظمهم أطباء ومعظمهم من العلوم الدنيوية المدنية البحتة يعني، ونبغوا في العلوم الشرعية بفضل الله. فالعلم الشرعي ممكن تحصل عليه من أي طريقة، الآن الحمد لله الأدوات موجودة، ممكن مثل هذه المنابر، ممكن تلتحق بأي معهد شرعي. والمهم ماذا تريد من العلم الشرعي؟ إيش الدروس التي تريد مثلا أبجد هوز العلوم الشرعية يعني، تدرس في أو القرآن الكريم، تدرس تحصل شيئا في أصول الفقه، في الفقه، في التوحيد، في الحديث، في يعني العلوم اللي هي بعد ذلك تستزيد أكثر فأكثر، تدخل على التاريخ وتدخل على كتب الأدب وغيرها، يعني الكتب كثيرة، الدراسات كثيرة جدا. ففي معاهد علمية حرة الآن ممكن تلتحق بأي معهد حر تدرس فيه العلوم، ولا يشترط فيها ان يكون مثلا هذا الشيخ ما شاء الله على التوحيد الصافي، وانه ممكن حتى لو كان مبتدعا. المهم واحد بيدرس لك اصول فقه مثلا، او بيدرس اي دروس، ما بيعطيك درس في اللغه العربيه مثلا، ها، او بيعطيك علم التجويد. طب ما معظم الصوفيه والقبوريين من يعني من انجح الناس في قراءه القران الكريم والتجويد، وهم اساتذه في هذا العلم. معظمهم من المبتدعه اصلا يعني. ورغم ذلك فانه انك ممكن لو حصلت على ان يعني شيخ مسلم موحد يكون افضل واحسن اذا لم يوجد، ممكن تاخذ من المبتدع، تاخذ من اي انسان موجود. اذا الذي يتعلم، انا من انصح الشباب لا تدخل في هذا الصراع، تعلم. اذا انت مثلا بتدرس هندسه، بتدرس مثلا كيمياء، بتدرس فيزياء، بتدرس اشياء، ما تدرس يا اخي، المسلمون محتاجينك يا اخي. ادرس فيزياء، ادرس كيمياء، ادرس طب، ادرس اي شيء، ثم بعد ذلك ادرس العلوم الشرعيه معه. طب انت تعلم هذا مع هذا، يعني انت عندك الاجازه الصيفيه وعندك انت يعني انت بتذاكر 24 ساعه يعني، ما انت ممكن تستمع وانت ذاهب للجامعه وتاخذ شيء تقراه تحفظه، تستمع تتابع يعني وسائل، الوسائل التوصيل الى المعلومه وممكن تاخذها بسهوله جدا الان. احنا بنتكلم الانترنت يعني فتح لك مجالات كبيره جدا، فما بالك هؤلاء العلماء والشيوخ الذين تحترمهم أنت؟ هؤلاء ما كان عندهم لا إنترنت ولا فيسبوك ولا موبايلات ولا أي شيء، وتعلموا على الكتب الورقية هذه، وكانوا يتعلمون من الشرائط الكاسيت العادية أيضا يستمعون إليها، وكانوا يستمعون إلى الراديو وإلى الإذاعات التي كانت تبث بعض البرامج الشرعية والدينية، وكانوا يحضرون بأنفسهم يعني ويقرؤون الكتب ويتابعونها، يعني كان حالهم أصعب من هذه الأيام. فالآن الحمد لله الأمور ميسرة. فأنا من رأيي أي شاب لا يتردد، روح اتعلم العلم الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى طالما أنت متفوق وطالما أنت جيد في العلوم، في الحساب والهندسة وعلوم الآلة وهذه العلوم الشرعية أو في أي علوم قوية، أقصد العلوم العلمية هذه، لا بأس ادرس هذا، لأنه هذا أيضا ممكن تتوظف به، يعني أنت تحتاج إلى طلب رزق، لأن يعني معين لك على هذا، أن تكون مهندس وشيخ كبير في الشرع، إيه المشكلة تكون مهندس وعندك علم شرع، دكتور وعلم علم شرع، طبيب عندك علم شرع، يعني إيه ما هي المشكلة؟ يعني أن أنت تحصل تنفق على نفسك من هذا، من وظيفة محترمة، بالإضافة إلى علمك الشرعي، تدرس تفعل تعمل تقوم بالمساجد تأم الناس تفعل بقدر استطاع، حتى في المجال الذي أنت فيه ما أنت داعية أيضا، الناس بينزل أولا هذه بتكون لها حيثية جيدة عندما تخاطب الناس والعوام، يعرفوا أنك مؤهل عالي محترم وأنك طبيب أو شخصية وأنك لم تنجرف إلى الدنيا وأنك رجل ما شاء الله بتقول قال الله وقال الرسول واتقوا الله، فالناس تحبك وبالعكس تقول أنا الرجل يعني لو كان يريد الدنيا ما لتخلى عن هذا الشرع يعني وصار كالآخرين يعني. فأنا نصيحتي للشباب، من كان متفوقا في العلوم الدنيوية كالطب، العلم مثل الطب والهندسة والعلوم هذه، فإنه لا يتردد في الالتحاق بها، ثم بخطوط متوازية يتعلم علمه الشرعي بالتدريج، لأن العلم الشرعي طويل، علم الشرع لا يعني أنت بتتعلم، هتتعلم العلوم ببطء واحدة واحدة معك وأنت بتخلص هذه، أما علوم الدنيوية محددة بتوقيت محدد وانتهى، وتوظف بعدها تعيش حياتك تتزوج تنفق. أنت هو كل الناس هيتخرجوا أئمة في المساجد يعني، يعني الناس كلها تتخرج أئمة؟ إذا لم تكن يعني ملكتك علمية في الأساس، وأنت عندك ملكة شرعية قوية جدا في الحفظ والمتون وحب العلم، وليست لك علاقة بالناحية العلمية نهائيا، طبعا قل لك روح ادرس علمي كيف يعني، أنت لست متفوقا فيه وأنت لست لك ميول فيه أصلا من الناحية هذه، فإذا نعم أنت جيد في العلوم الشرعية، تعلم علم الشرع خلاص خير وبركة، لا بأس بها بهذا. لكن نحن نقول عن المتفوقين في العلوم، في العلوم الطب والهندسة والزراعة وغيرها والكيمياء والفيزياء، أنا الأمة تحتاج إلى مثل هؤلاء في الإسعافات الأولية، تعلم إسعافات أولية، تعلم ده. احنا أحيانا بعض المجاهدين كتيبة كاملة محتاجة طبيب، محتاج واحد يعطيهم حقن، أحيانا بياخذوا بعض الشباب اللي يكون دارس مجرد دارس أشعة، دارس أشياء هكذا على قدر مسكين، ويعطي حقن ويعطي وبيحلل كمان يعني في بعض الأماكن، فأنت تحتاج كده يكون طبيبا يبقى أفضل، وخاصة إن ما تكون مثلا ناس عبارة عن 100 واحد شخص لا يوجد بينهم طبيب واحد، يعني العملية صعبة جدا، وسبب القبضة واعتقال كثير من الناس ممكن لنتيجة إنه بيذهب إلى واحد طبيب عادي، فالطبيب هذا ممكن يسبب يروح يبلغ عنه او يسبب في مصيبه ويسبب في كارثه، وكان في اشياء ممكن تعالج بسرعه يعني. فلما الناس الامه محتاجه ان الصراع طويل، الصراع مع الكفار لن يكون لن ينتهي بجيلنا او جيل من، يعني الموضوع ما الى قائم الى قيام الساعه مستمر، ديمومه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه ديمومه الصراع، فلا بد يكون كل فئات لو أرادوا الخروج لعدوا لا عدة، ومن هذه العدة تكون طبيبا، تكون مهندسا في إنشاءات، تكون تعمل مهندس في اتصالات، في كمبيوتر، في حواسيب، في فيزياء، في كيمياء، في أشياء، ما لابد يكون ناس متنوعة. فكلهم ما شاء الله يكونوا شرعيين يعني، لا ممكن واحد شرعي يكفي، اثنين شرعي، وبعدين ما شاء الله العلوم الشرعية متوفرة الآن الحمد لله كثيرة، والشيوخ كثر والحمد لله، وفي كتب ومؤلفات، لكن بالنسبة الناحية العملية الأمة محتاجة للإخوة الذين يدرسون مثل هذه، والشباب والطلبة والشبيبة الجدد أن يدرسوا الاثنين معا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. هل طبعا تريدون شيئا قبل أن أبدأ في التعليق؟ حول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واحسن الله اليك. عموما يا شيخ، كان يعني تكمله السؤال نفس السؤال، كانت الاخت تسال هل هذا الكلام ينطبق على الاخوات، مع العلم ان الدراسه لا ادري بسبب الاختلاط، السؤال في الاختلاط وهن متفوقات، بسبب الاختلاط وهن متفوقات. يعني تكمله للسؤال يا شيخنا، هذا سؤال من الاخت وبارك الله فيكم، وبعد ذلك يا شيخنا لك ان تبدا التعليق على الاحداث، وجزاكم الله خيرا. طيب، موضوع الاختلاط له بحث خاص، وبالنسبة لل طبعا الحالة السيئة في العالم الإسلامي، أولا ما هو العلم الذي يعني إيه هذا العلم، يعني نتكلم كيف هنتكلم عن هذا، علم فرض عين عليها ولا علم تكميلي هكذا تزييني يعني، فلا بد نبحث في المسألة. إذا الاختلاط في حد ذاته، اختلاط بين الجنسين، أجانب فتاة وفتى أجنبي هؤلاء، هذا حرام حرام، ومن يبيح ذلك هذا لا نبيحه ولا نجوزه. وان بالنسبه لمشكله الدراسه الان بقى صارت في دراسه اخرى، يعني الحمد لله في دراسه لبعض الناس، الدراسه عن بعد، الدراسه عن الجامعات المفتوحه، في دراسات اخرى ممكن الاخت او البنت او الطالبه التي تريد ان تكمل، ممكن في دراسات عن بعد، الدراسات المنزليه، دراسات في بعض الجامعات بتخصص للنساء، يعني الموضوع فيه تفاصيل كثيره. سنتعلق الان نعلق على احداث التعليقات على بعض الامور ان شاء الله نبدا فيها من الان. بارك الله فيكم. بالنسبه انا اول تعليق أحاول نعلق عليه، وهو خبر اعتقال الشيخ سليمان أبي غيث في تركيا. هذا الخبر طبعا علمت به أمس قبيل صعودي على المنبر، ولكن لما أعلم أنه هو الصحفي اتصل بي وقال لي في خبر اعتقال زوج بنت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وقال ان ما رايك، من هذا ومن هذه واي بناته. انا قلت لا اعلم شيئا، وهذا انا صاعد الى المنبر الان، فصعب جدا، لا يوجد لدي اي معلومات عن اي شيء. بعد ذلك علمت، اتصلت بي جريده الوطن الكويتيه، ثم بعد ذلك الشرق الاوسط، واتصلوا واكدوا لي الخبر فعلا انه سليمان ابو غيث قد اعتقل في احد الفنادق في بجواز مزور في تركيا. فقالوا ما رأيك؟ قلت أنا إذا كان الخبر صحيحا وهكذا، فأنا أعتقد أنها يعني من ناحية اجتهادي، أنا لست عضوا في تنظيم قاعدة ولا لي علاقة إلا بالعضوية، ولا أنا عبارة عن يعني اجتهاد ومتابع فقط يعني، فلا أدعي شيئا أو أدعي شرفا، لأن بعتبر الذي هذا شرف لا لست أهلا له يعني، ان انا اكون عضو او اتكلم باسم هؤلاء الناس. فبالنسبه للشيخ سليمان ابي غيث، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنه وان يثبته على الحق، يثبتنا واياه على الحق ان شاء الله. الشيخ انا اعتقد ان الخبر كرساله سريعه هو عباره عن لا ابرئ ايران منه. هذه وشاية مخابراتية من الإيرانيين. فقال لي الصحفي، قال لي طب ما هو السي اي ايه هي اللي بلغت، قالوا ان السي اي ايه هو اللي كان عنده معلومه، هو ربما. قلت له يا سلام ما شاء الله، طب ما اخوانهم في الشيطانه، ده هو في ايران، هو مخابرات ايرانيه ليست علاقه لها علاقه بالسي اي ايه ولا كل مخابرات العالم؟ لا، هي اللي مررت المعلومه. لماذا مررت المعلومه؟ لانها تريد ان تضرب عده عصافير بحجر واحد. أولا أنها تريد أن تورط الحكومة التركية، تورط الأردوغانيين، هؤلاء الذي أنتم حكومة سنية الآن تدافعون عن إيران، عن سوريا، والناس بتمجد في تركيا، ودور تركيا الآن قوي جدا في العالم العربي وخاصة السني. فإذا هذه تركيا هي التي تقبض وتعتقل الآن هؤلاء السنيين الذين حميناهم نحن. أنا يا إيران، هي بتقول عن نفسها، هي إيران يعني لسان حالها يقول ذلك، أبو غيث كان عندي معتقلا تحت الإقامة الجبرية في سجن من 2001 إلى الآن أكثر من 12 عاما، ورغم ذلك لم تسمح إيران ل المخابرات الأمريكية أن تحقق معه، لم أستجب ان انا كان ممكن اسلمه لامريكا كما فعلت باكستان وفعلت الدول السنية وقدموا هؤلاء. انا لم اقدم مسلما سنيا من تنظيم القاعدة الى المخابرات الامريكية ولا الى جوانتنامو، وهذا صحيح على فكرة حتى الان، يعني لا يوجد رغم شرها واجرامها لم تفعل. والنقطة الثانية، اكثر حاجة ضغطت على الناس الذي قبض عليه قبض والذي اعتقل والذي قتل واللي ذهبوا الى الحدود وضربوا، لكن في الشاهد انها لم تفعل رسميا شيئا، هي متعمل وشايات فقط. ها النقطة الثانية اني اظن وشاية بداية انها تضرب هذا التيار، هذه التركية التي يزعم انها سنية، هذه تركيا العلمانية هذه، فبالاضافة الى توريطها مع الجماعات الاسلامية ايضا، لانها تقول لها جماعات اسلامية هذه تركيا يا من تحاربون في سوريا، الان تركيا سلمت احد القادة الذين تحبونهم، الان لماذا لا تقومون بضربها انتقام لاحد قادة القاعدة الذين خرجوا من عندنا ولم يعتقلوا في ايران، هم اعتقلوا في تركيا. ثالثا انها ايضا وضع اسمها ايش، وضع تركيا مع الامريكان في حيس بايس. طيب ما هو الوضع القانوني، القانوني هنا لابي غيث وهم قد اعتقلوا قبضوا عليه الان؟ أمريكا هل ستحقق معه وتأخذه إلى جوانتنامو وتحاكمه وتضمه إلى الخمسة الكبار الذين يحاكمون الآن أم لا؟ هل طب ولو أمريكا تركته، لأن المعلومات التي لديه هي أمريكا عندها المعلومات، هي معلومات وقفت عند 2001، يعني الرجل محبوس أسير مظلوم منذ 2001 ولا يوجد، يعني لديه معلومات، أقصى معلومات لديه من الإخوة الذين يعتقلون ويأتون بهم إلى ويخرجون ويأتون، هذه معلومات يعرفها مثل المعلومات التي لدي ولدى الصحفيين ولدى وسائل الإعلام ولدى معظم الناس، فمعلوماته لا تتعدى هذا، لا، لأنه مع معتقل. ومن أدبيات وأبجديات تنظيم قاعدة الجهاد أن أي قائد يعتقل أو يؤثر فخلاص بتنقضي الرابطة العضوية والمعلوماتية ويتم تغيير أشياء كثيرة، وهذا الذي حدث. ها، فكما أن الشيخ هم قالوا أنه قائد ميداني كبير، الصحفي يقول لي هو قائد ميداني كبير، وقلت له لم يكن قائدا ميدانيا، الشيخ أبو غيث كان داعية وشيخا فاضلا في الكويت، وكان رجلا أحب الجهاد في سبيل الله وتطوع وذهب إلى هناك إلى أفغانستان وبايع الشيخ أسامة وصار متحدثا رسميا، يعني مثل المتحدث مسؤول إعلامي، والمسؤول الإعلامي ليس بالضرورة أن يكون عسكريا أو يكون هو قائد يعرف كل تفاصيل الأمور. وبالإضافة هي كانت فترة وجيزة جدا، والرجل اعتقل بعدها وأسر وانقضت العلاقة. أنت بتحكي عن تنظيم من 2001 ل 2013، طب ما الشيخ عندك بقى قيادات كبرى كانت عندها المعلومات اللي هي الكبيره لو كانوا اعتقلوا، مثل الشيخ ابي يحيى اللي رحمه الله عليه وابي الليث وغيره من القيادات الكبرى، وعندك الشيخ ابي يزيد وكل هؤلاء القاده. نعم دول اللي كان عندهم معلومات ولم يعتقلوا، ده قتلوا عن طريق الطائره بدون طياره هذه، وعن طريق بعض الجواسيس المجرمين خبط عشواء مجرد التجسس هكذا. اما ابو غيث اللي هو الشيخ ابو غيث فهو نعم هو من ناحيه النصر المعنوي، ايوه نعم نعم نصر انه قائد رسمي، لانه هو قائد رسمي بمعنى انه كان مسؤولا اعلاميا فقط، ولكن منقطع العلاقه وامريكا عارفه معلومات اكثر من مما يعرفه الشيخ ابو غيث من خلال الذين اعتقلوا لديها فيما بعد. فاذا هذه مساله. النقطه الثانيه ان هي طب ماذا سيتصرفون؟ هو مسحوب منه يعني اسقطت الكويت عنه الجنسيه الكويتيه، وهو الان ما يسمى في القانون الدولي بدون جنسيه، وهو اسمه البدون بالمقياس. اذا وجد في دوله ما فطبقا لقانون الامم المتحده هذا فبتبقى لهم ان هم لابد الدوله تعطيله الجنسية. أي دولة يكون هو موجود فيها لابد يعطوله الإقامة ويأخذ جنسية، لأن لا عندهم مبادئ هكذا يعني. لن نخوض أحسن واحد يفتكرنا أنه ظن أن احنا بنمدح في الأمم المتحدة، لا هي متحدة على المسلمين أصلا، لكن احنا نتكلم على التنزل في الحوار يعني بالنسبة لهم. إذا فهؤلاء هو وضعه الآن، يا إما يعطوله بعض المحامين ينصحون يقدم طلب لجوء إذا أمريكا رفضت، يعني إذا أمريكا رفضت أن تأخذه. أمريكا قال لي هل الأمريكا محتمل تحقق معاه؟ قلت له محتمل، أنا متأكد 100% أن أمريكا قد حققت معاه الآن أو أن هي بتحقق معاه الآن. هذا كلام بديهي ما أحد يسأل فيه، يعني أمريكا المخابرات الأمريكية أكيد بتحقق معاه. ده أمريكا وأردوغان وتركيا هم أعضاء في حلف الأطلسي الصليبي الذي يحارب المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان، فكيف لا تستطيع لدولة عضو وتركيا مثل أمريكا تماما؟ فلا بد أن تستجيب لرغبات أمريكا وأن ترحله إليها لو احتاجته. إذا لم لأن لو وجد إيران تريد إيش؟ طيب اهو ابو غيث كان موجود لماذا؟ لان ابا غيث كان موجودا لكي يصل الى سوريا، لان هو المفروض ان هو خرج حتى يصل الى سوريا ويخش بقى يقول لك تنظيم القاعده موجود في سوريا. ها فهم يعني بجميع المقاييس لو تركيا تركته لن تستطيع تتركه. طب لن تستطيع ترسله الى الكويت، ده انا بحكي في حاله ان امريكا لا لا لا لن تاخذه عندها يعني ولن تطلبه، او انها تحاكمه، يعني ممكن تركيا تحاكمه الجنوب تركيا، ولكن يحاكموه باي شيء، اقصى شيء جواز سفر مزور ياخذ فيها سنه او 3 سنين. ها يبقى اذا اذا لابد من الوضع القانوني. أمريكا هي الوحيدة اللي تستطيع تحل المعضلة لهؤلاء الأتراك، إنها تطلبه وخلاص وانتهى الأمر. لكن إيران فرحت الآن لأنها أوقعت إيران في تركيا في أدي التركية السنية رجل كان موجودا عندنا لم نسلمه لأمريكا ولم نسمح لأي جهة استخبارات في العالم تحقق معه، والآن تركيا السنية تسلمه إلى أمريكا. والذين سلموا بصراحة كل الذين سلموا إلى قبض عليهم واعتقلوا سلموا من يسمون زورا من أهل السنة من دول مثل باكستان. هذه الدول هي التي سلمت هؤلاء المسلمين المجاهدين المظلومين الذين سلمتهم إلى أمريكا. فإذا هذا الموضوع اللي بالنسبة له هو ضربة إيرانية خبطة استخباراتية من إيران. واحد يقول لي كيف تكون يعني يفعلوا إيه؟ لأنه كان موجودا إلا أنا الذي معلومات التي لدي الذي أعرفه إن قادة كسر كانوا موجودين تحت الإقامة الجبرية وكانوا موجودين في ذلك الوقت، وأنا استمعت إليه عندما كان أولاد تبنى قضية أولاد هؤلاء الذين كبروا ولم تعلمهم إيران ولم تسمح لهم بالتدريس والتعليم، وخرج الواحد عنده 20 سنة ولا يعرف أي شيء، لم يسمح له بالدراسة في أي شيء، فقط درسوا لبعضهم البعض، ومات من مات، وماتوا من الإهمال والإجرام، يعني جريمة إيرانية بإجرام روافد خبثاء تركوهم في مكان كلوا واشربوا، ولكن لا يسمح لهم حتى بمجرد التعليم. فأولاد المسلمين معظم هؤلاء الذين رجعوا إلى بلادهم حتى الآن الأولاد مساكين، خرجوا بدون يعني هم مثلا خرج عنده 20 سنة ولا يوجد مع حتى الابتدائية، الابتدائية هذه لا يوجد معه، بيدرس من جديد مسكين مساكين في بلاد المسلمين. تخيل واحد زمايله في الجامعة الآن وهو لا يعرف شيئا ولا يوجد شيء. جريمة ارتكبتها إيران، وارتكبتها أيضا الأمم المتحدة، لأن كان المفروض كما كانت تتدخل وتطالبهم بتعليمهم وبتدريسهم، ولكن لم يحدث هذا للأسف الشديد. ها إذن الذي نراه في هذه المسألة أن الناس كانوا بموجودين، بيكونوا موجودين في هذا المحبس أو هذا الأسر الإجباري. فكان من يريد يقولون لهم في الآخر لما قالوا لهم هذا الملف يريدون أن ينهوه خالص، ملف أفغان العرب أو المجاهدين هؤلاء، ماذا أرادوا؟ قالت لهم إيران من يديه كفيل هاتوا لنا كفلاء ونخرجكم على بضمانة هؤلاء الكفرة. فكانوا يأتون بكفلاء من أهل السنة في منطقة بلوشستان وهذه المناطق، فيأتون يضمنون هؤلاء وبعد ذلك يجهزون له ويقول له ماذا تريد. في بعضهم كان يريد أن يرجع للجهاد أفغاني مرة أخرى، ومعظمهم قتلوا وما في ناس منهم أحياء، ومن والآخرون رجعوا إلى بلادهم وعن طريق جوازات مزورة، إما عن طريق ومعظمهم معظم الطريق كان تركيا، يعني في بعضهم رجع إلى دول عربية ولكن من تركيا إلى قطر أو إلى دول أخرى رجعوا إلى بلادهم. المهم كانت تركيا المحطة الرئيسية، فالذي كان يدخل تركيا كانوا يدخلون سرا ويدخلون بجوازات صور مزورة، ومنهم حتى من يقبض عليه كان أحيانا يتركوه ولا يسلمونه للأمريكان طالما أنه ليس اسمه واردا من المطلوبين. وفعلا كثير منهم خرجوا، ولكن أبا غيث ليس ككل الذين خرجوا بصراحة، لأن أبا غيث كان عضوا قائدا رسميا في جماعة اسمها تنظيم القاعدة، قاعدة الجهاد، فيختلف عن كل الأشخاص الذين سمحت ولهم تركيا أو غضت الطرف أو حبستهم هم هربوا، المهم خرجوا من عندها. لكن لماذا؟ لأن ملفاتهم أسماءهم رسميا ليست موجودة لدى المخابرات التركية، وإن عرضوا يعرضون الاسم كله لا هذا ليس اتركوا يعمل أي شيء ليس مطلوبا لدينا. لكن أبا غيث لا، لابد، لأنه هذه مسألة الرجل كان خرج في شريط وهدد الغرب، وهو عضو أساسي في تنظيم قاعدة وأعلن رسميا أنه متحدث الرسمي ووسيل إعلام، رغم أنهم يعلمون أن الرجل مسكين من الناحية المعلوماتية، لأنه من 2001 حوالي 12 سنة لا يعلم شيئا، من يعني معلوماته بسيطة يعني لا تتعدى المعلومات العادية، ولكن نوع من الإشفاء الغليل، نوع من التشفي، نوع من إحراز ما يسمى نصر معنوي، نوع من إذلال، محاولة إذلال أتباع هذا التيار، وأن يقولهم نعم قادتكم نأخذهم واحد واحد الآن ويقبضوا عليهم، رغم أن الرجل لم يكن في الميدان ولم يقبض عليه مثلا في ساحة جهاد، ولم يكن الرجل كان أسيرا، والإيرانيون تركوه بحكم من ناحية الأدبية الأخلاقية عند الإيراني، يقول لك أنا تركته خلاص، أنا أنتم بتلوموني أنا ما ذنبي، هو شق طريقه، أنا لم أسلمه ولم أفعل بها شيء، لكن هم يعلمون أنه لأنه من خلال التجسس، من خلال الوسطاء، من أي واحد ممكن يستطيع، يعني لا يغر أنك ممكن يكون الوسيط من أهل السنة، لا يشترط أنه هو وسيط من الروافض يعني، ولكن ممكن من أي وسيط من أي معلومة أخذوها عرف أنه هينزل تركيا. والإيرانيين متأكدين كل من يحصل على يخرج غالبا بيذهبون إلى تركيا. فإذا أين سيذهب إلى تركيا؟ إذا سيذهب إلى سوريا، هم متأكدون أنه سيذهب إلى سوريا ويقود هناك ومع المجاهدين، ودي ساحة حرب. فإيران ستترك الأمر إن أبا غيث يترك ينزل لسوريا؟ لأن أين سيذهب أبو غيث؟ أين سيذهب؟ لا يستطيع أقرب مكان له هو سوريا. هل يستطيع يدخل ليبيا؟ لا يستطيع، المسألة بعيدة وصعبة. هو أحسن مكانين له إما سوريا أو ليبيا، ولكن لا يستطيع. إلا أقرب مكان له أسهل مكان له كان هو هذه كان في تركيا، لأن الحدود سهلة ويدخل وممكن عن طريق القوافل وغيره. فإذا هم قالوا يدخل ويروح يقاتل لنا اخواننا ويقاتل اخوانهم في الرافض وفي اللي هم النصيريين، يبقى اذا لابد من ضرب كل هذه العصافير بحجر واحد. هذا تحليلي لهذا لاعلان القبض عليه، رغم اعلان ان السي اي اي هي التي وراء هذا الموضوع، واعلان السي اي اي ان هي اللي تجسست وتعلم. هذا كلام تهريج، لا، معظم اللي خرجوا اعلنوا علانيه وقالوا ان هم كانوا في المجمع رقم كذا في المدينه رقم كذا، يعني هم يعلمون ذلك جيدا. طيب وبعدين فهذا كانوا يعلمون انهم في المجمعات هذه، وكانوا ما يعلمون جيدا ذلك، ولكنهم المجمعات في ايران يعني المدن، لان اخواننا اللي كانوا بيخرجوا كانوا بيعلنوا علانية انهم كانوا فين والمأساة. نحن اصدرنا هنا في مركز المقريزي اصدرنا بيانات مأساة هؤلاء من قبل، يقول والاخواننا كانوا بيخرجوا للصحف ويتكلموا عن معاناة المجاهدين المسلمين الاسرى هناك. فامريكا عارفة الموضوع سهل، يعني يقول لك يعني السي اي اي نجحت فين؟ هي الذي مرر المعلومة المخابرات الايرانية، ولا سي اي اي ولا يحزنون، هي التي لها علاقة بالمسألة. ده ما ادعاء تكبير من حجم ناصر السي اي اي التي يعني اخترقت تماما ودمرت تماما ونسفت تماما وانهزمت تماما، فهم يريدون لها اي تحقيق اي شيء يعني، ها بس يعني فقط يعني. فهذه الدول لا تعمل كما نقول، فعلا لا تعمل الا باعين ابي رغال واحفاد ابي رغال وهؤلاء العملاء الذين يصلون ويجولون في الامه. اذا الامه محتاجه الى سمل هذه الاعين التي الحارسة على مصالح هؤلاء المجرمين. طيب هكذا نكون انتهينا من فقرة التعليق على اعتقال الشيخ أبي سليمان أبي غيث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظ الجميل، وطبعا يا جماعة أرجوكم ألا تتسرعوا، لأن هناك بعض الخبثاء سربوا أنه تراجع وانه هذا جريده الوطن الكويتيه قالت لي هكذا. قلت له هذا كلام، انا اولا هو الشيخ ابو غيث نعم كتب اشياء وهو في السجن وقراناها، وهذه الاشياء يعني بيتكلم عن الزهد والسلوك وادبيات، كل هذا لا يؤخذ به. لا، هذا رجل كان في السجن واسير وبيتكلم عن تجربه اخلاقيه وسلوكيه لا لا لا لا, لا, لا, لا علاقه لها. فالإنسان مهما كان لابد أن نلتمس له نلتمس الأعذار، ولا داعي أن نروج مثل هذه الأشياء والشائعات، حتى لو أفصح، حتى لو هذا دين الله، حتى لو أفصح وقال، ولكن يجب نشكر الرجل ونثني عليه على تجربته وعلى مأساته وعلى تضحياته وعلى بلائه. ومن يردد شائعة أنه تراجع حتى لو ثبت ذلك، نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. يعني الرجل مظلوم، رجل عانى كثيرا في الوحدة، يعني هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه ويحفظنا وإياه بحفظ الجميل ويرده إلى الحق. وأنا بنصح شباب ألا يرددوا مثل هذه الأشياء التراجعات، لأن الإعلام وخاصة في الكويت وغيرها سيردد مقولة إن الشيخ أبا سليمان أبا غيث قد تراجع، وأنه ضد تنظيم القاعدة، وأنه فعل وهذه الأشياء. يعني دعكم من هذا الكلام، حتى لو قال بنفسه فإن لكل حادث حديث، ولكن نحسن الظن في تجربته وبلائه، ونحن نعلق على حدث حالي الآن، نحن لا نرجم بالغيب. الآن هذا رجل محترم، شيخ من الذين صبروا وابتلوا في سبيل الله، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على ربه. فنسأل الله أن يفرج عنه وأن يجعله شوكة في حلوق الكافرين والمرتدين والعملاء والخمى والخونة والروافض ومن على شكلتهم إن شاء الله، وأن يستخدمه لنصرة الإسلام ومرة أخرى، وليس ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيكم في هذه الخطوة النقطة التي علقت عليها، وشكرا جزيلا لكم. بالنسبة لشيء آخر أترك لكم الميكروفون حتى أعطي فرصة لو في شيء آخر، لأني لدي فكرة في تعليق على حدث معين، ولكن أترك لكم اللقط لو في أي شيء عنا لكم حتى لا أتواصل في الحديث. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الصوت مسموع يا أخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. طيب، هو في سؤال حقيقة ممكن والله أعلم يكون هو اللي يكون هو عالم. السؤال طبعا هو في شأن المرأة. الرجل بيسأل عن الأحداث في مصر وكيف لنا أن نتعامل مع المعارضين والجعلين. كان هذا يعني مثلا وتكلم فيه يعني جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. طيب، جيد جيد. هذا طبعا لا من الاشياء اللي انا بدندل حولها كثيرا، يعني هذا ليس من، ولكن انا اريد ان احرر المسائل وارد على بعض الشبهات في هذا الموضوع يا شباب، لان انا شايف في حمله للاسف الشديد، حمله انت عارف عندما يعطيك اسئله مثلا سؤال معين ويقول لك جاوب احدى الاجابتين، يعني جاوب احدى الاجابتين، فانت طبعا لا يعني طبعا عندي اجابه ثالثه، لا هو لا بد تجيب هاتين واحده منهم، لا طب وانا ما ذنبي انا عندي اجابه ثالثه يعني جيده، لكن هم يريدون يفعلون معنا. وهذا حركة التاريخ والتغيير الاجتماعي في الأمم لا تكون بهذه الطريقة، ما فيش لا اسمه يعني نظام يا هذا أو ذاك، احنا ليس في رياضة بحتة هنا ولا رياضة حديثة بنتكلم عن أشياء يعني مسلمات بدهية هكذا، لكن هذا الذي يحدث في بلاد المسلمين، الناس تقول لك أنتم تلومون السلفيين، تلومون الإخوان في خيارهم السلمي، سلمية سلمية سلمية، هذا المصطلح، المصطلحات الجديدة التي نحتوها، ها سلمية سلمية، المشاركة للمغالبة، التوافق والحياد والوقوف على مسافة بين جميع الفرقاء، فهذه أعمال يشغلوا غسيل مخ لأمخاخ الجيل كامل، بيغتال فكريا، تخيل بيغتالوهم، حتى ليس فكريا فقط، ده بيغتال عقديا، أمخاخ الناس بتتغسل يوميا عبر فضائيات، عبر وسائل الإعلام، عبر الفرض الأمر الواقع، وهذا الواقع كأنه هو المكتوب علينا، يعني يقول لك هو هذا يا أخي، اتقوا الله ما استطعتم وهذا هو ما نستطيع. كيف يا رجل تتقي الله ما استطعتم؟ هل أنت لا تستطيع الثالثة؟ أنت تستطيع الأولى والثانية، طب لا تستطيع الثالثة؟ أنت تضحك على نفسك، أنت تستطيع، من أدرك أنك لا تستطيع؟ هنا هذه المشكلة. المشكلة في أريد فقط أن الإخوة تكون الشباب يكون المستمعين إلي يكون عندهم يملكون الصبر، يعني الله يكرمكم، اللي عمال ممدد رجله، واللي نايم على السرير، واللي على الكنبة، واللي بيشرب شاي، انتبه الآن جيدا، نحن نتكلم في قضية مهمة في التاريخ. بارك الله فيكم. الموضوع ما يحدث في التاريخ الذين يأكلون التغيير في مصر وغيرها عن طريق السلمية، عن طريق التوافقية، عن طريق المغالبة، عن طريق يقول لك إيش، نجمع كل الفرقاء، استحضار مصطلح ما أنزل الله به من سلطان، هو مصطلح الحرب الأهلية، مصطلحات كلها غربية ومصطلحات لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد، يعني هذه مصطلحات حادثة. فهؤلاء يعني يقول لك ما هو انا لو ما سرتش في المسار الديمقراطي السلمي، لو ما سرتش في، اذا لم اسير مع شركاء الوطن، حلو قوي شركاء الوطن اللي عمالين يطلعوها لنا دي كمان، شركاء الوطن هؤلاء، اذا لم نتوافق في هذا الموضوع في الدستور، في صياغ الدستور، ده دستور امه واجيال ستعيش، اذا لم افعل ذلك فسيكون الموت، سيكون الهلاك، معناها سيأتيك اللي هو واحد مثل المخاليع سيأتون، وأبناء المخاليع ومخاليع المخاليع، وسيأتيك هذه جيوش جرارة من المنتكسين والمتراجعين وهؤلاء الخونة، وتيك شفيق والعسكر مرة أخرى، يعني يخوفون الناس، لأن الناس تألف دائما أن يحدث التغيير وهم على الأسرة البيضاء، واحد جالس على السرير جميل حلو هكذا وجالس، وقالوا له تيجي أنت صوتك أمانة، ضع صوتك في الصندوق فنكمل عدة أصوات نحدث تغيير. الشريعة ستأتي ما شاء الله. صلي واسجد يا رجل، ده كثير من المساجد. غزوات الصناديق قادمة. الناس يعني وضعوا الأشياء في غير موضعها، والناس ظنوا أنهم في بدر، وظنوا أنهم في القادسية، وأن اليرموك استحضرت، وعن جالوت جاءت، والزلقة، وكل ده غزوات صناديق يا عم. وأنا تخيل واحد راكب بيظن أنه هو راكب الصندوق وبيعمل يضرب برجليه الاثنين كأنه راكب فرس. يا جماعة ما غزوة، ما هو بيضع صوته في الصندوق وبيعمل درجن درجن درجن، عمال يركب الفرس اللي سيغزو به، وبيتخيل وهو يقف في الطابير الطويلة وقطارات طويلة من البشر، فبيظن أنه الآن الحمد لله نحن الآن ما الآن نحن الآن في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في بدر، نحن في الـ في في في الـ في الخندق، نحن في يعني حتى الحصار يحاصرونا، نحن في الخندق. لما يخرج يقول لك نحن نغزوهم، أعوذ بالله. يعني هل هذا هو؟ الناس حرفوا حتى مصطلح الجهاد في سبيل الله ووضعوه في غير موضع، حرفوا الدماء الزكية التي تراق في سبيل الله، رائحتها رائحة المسك وهذه وفضل الشهيد، جعلوا شهيد الصندوق. فمصطلحات جديدة حرفوها، فصارت هذه المسائل كانت تكون مسلمة الآن. أنت بتناقش واحد بيعتبرك أنك أنت بتخرف، أما تقول له يا عم هذا كلام كله هراء، ودي خزعبلات اخترعها لنا هؤلاء الذين يكرهون الشريعة، لأنهم عارفين أن الشريعة لن تصل إلى هذا الموضوع، لأن من يدخل في قطار الديمقراطية سيضطر أن يسير على أدوات وآليات الديمقراطية من احترام الرأي والرأي الآخر، وكان الرأي الآخر يعارض الشريعة ويسب في الشريعة ومناقض للشريعة. طب كيف هتعمل هتجمع دول كيف ازاي؟ لازم تركبهم معك في القطار، ولازم الواحد فيهم مرة يسوق وانت تسوق، يعني ما مش واحد يسوق له، لا هو المحطة الجاية هو اللي يسوق، هو عنده ركاب، جمع ركاب مختارين، هو انت انزل وجي غيرك هيسوق. يعني هكذا لعبة مخترعة لغيرنا لتهدئة غيرنا. لا يوجد في تاريخ البشرية مثل هذا التهريج حتى في وقتنا الحاضر. يعني فعلوا يقول لك طب ايش الحل يا جماعة؟ تخيل الذي يسأل، من الذي يسأل الحل؟ هم المسلمون الشيوخ، بيقول لك لا هذا هو الحل. طب نعمل ايه؟ لا سلمية سلمية، ونحن لا نريد. قال له طب ده انت عندك يا عم الناس التانيين لا يقولون سلمية ولا حاجة. ده الرجل بيهددك وبيهدد الدولة وبيهدد بيهدد الشيوخ، وبيريدين بيشيعون في الأرض الفساد والقتل والتحريق، ويطلع لك أناركي فوضوي. الأناركية الفوضوية التي عاف عليها الزمن في الغرب في أمريكا وأوروبا بيستوردوها الآن في مصر، بيصدروها لنا. يعني الناس عمالة فوضى، اضرب واحرق واعمل من أجل لا شيء، لأنه لا يريد نظام أصلا. فطبعا هذا يصدر لنا، يصدر لنا كراكيب اليسارية والشيوعية والنفايات اللي انهزمت في عقر ديارها، ها، فإنها الآن بتطل برأسها. اللادينية المنحرفة حتى في بلادها مذمومة، فإنها تصدر إلينا الآن. هؤلاء العلمانيون وهؤلاء الذين ما يسمى الديمقراطيون والحدثيون، الديمقراطية حتى الديمقراطية التي في الغرب هي حكم أقلية وخداع، ورغم ذلك لا يسيرون على حكم الديمقراطية كما هو في الغرب. يعني المتغلب في الغرب في الديمقراطية بالأصوات هو اللي بيحكم، وحتى لو جمع حاجة شمع يعملوا حاجة اسمها توافقية وزارات، يعني حكومات فقط نتيجة صناديق الانتخابات مع الأحزاب الأقل فالأقل. يعني حتى هذا يا رجل ده لا يوجد حتى في الغرب من حصد هذه الأصوات، مثل ما حصد الإخوان والسلفيون أكثر من 73 ولا 77% وأرقام كبيرة جدا لا توجد، ورغم ذلك يسلمون. يقول لك لا المشاركة للمغالبة. مشاركة ايه ومغالبة ايه؟ شاركك في ايش؟ بأمارة ايه؟ الناس اختاروك حتى انك تقول انا عندي منظومة اريد ان اطبقها، والناس اختاروك من اجل هذه المنظومة. انا باجاريهم، انا لا اوافقهم، ولا انا اعتبر كل ده باطل يعني، بس انا بحكي من هذا الباب. فاذا حتى الديمقراطية الغربية اللي موجودة في امريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية، هم الذين يتمحكون فيها لا يطبقونها ولا يريدونها ولا يعترفون بها. لا يريدون ديمقراطية تأتي بهم هم، واحد فيهم تخيل مجرم اللي اسمه سوارس قال لو اتت الديمقراطيه كانت الديمقراطيه تاتي مثل هؤلاء الاسلاميين يحرق كذا كذا سب الدين للديمقراطيه. تخيل علني مسجل له علني. الناس عم تتطول عن اول مره اشاهد ان حتى في ايام المخلوع ما كان النصارى يجترئون بهذا الفجور. كانوا نعم يعملوا اشياء ولكن كان عند هذا المجرم المخلوع عنده توازنات، الامن الدوله يضغط عليهم يعمل توازن هنا مع توازن يعملوا توازنات، لكن هذه الجرأة اول مره نرى جرأة ان الاسلاميين هم الذين تسببوا في هذا ان الثوره تستمر. على فكره بعد الله سبحانه وتعالى سبب الانتصار لخلع هذا المجرم المخلوع كان الإسلاميون بصراحة، ولكن رغم هذا فجور لأقلية، فجور للنصارى، النصارى يتحدون الإسلام والمسلمين، والرجل تواضروس الذين يتوسلوا إليه كلهم، هذه مادة كارثية، معناها أشياء شكلية يا جماعة. شيء شكلية في الدستور، ولا في دستور هيحكم. والله لو النصارى واليهود والملل والنحل وكل من هب ودب من أئمة الكفر وافقوا على الدستور بالمادة 219 المفسرة للمادة رقم 2 هذه في مبادئ الشريعة لن يطبقوا الشريعة أيضا. الشريعة دي يا رجل ده معظم الدستور فيه نواقض ضد المادتين أصلهم. يعني هتفسر ايه ده؟ اي شريعه هذا؟ الناس ليس عندهم اراده. هي الشريعه بتاتي بمواد دستوريه يا جماعه، بورق. شريعة تأتي بأسنة الرماح، الشريعة تأتي بالتغلب بالغلبة بالقوة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. سكينة بتقشر التفاحة وسكينة ما أيضا بتذبح الخراف، هذه نفع وهذه وتذبح المؤذي وتدافع عن الأذى وتدفع عنك أشياء كثيرة. يعني إذا هذا الموضوع تهريج وخارج سياق الواقعية البشرية أيضا في تاريخها. لا أعترف أنا شخصيا بما يسمى توافق ولا مشاركة ولا بتاع. أنا بعترف بقانون المتغلب. أنا بجيبها لكم النهاية، هذه نظرية أنا مؤمن بهذه النظرية. المتغلب كافر مؤمن هو اللي بيحكم. أنت اتغلبت لابد أنك تحكم، أنك تصارع حتى تهزم هذا الذي غلبك. تقول لي أصل أنا هذه أصل حرب أهل إيش ما يحدث. طب يا سيدي نسلم لكم جدلا، أنتم يا قوم ها نجحتم في الانتخابات. الطريف في الأمر الله أراهم هذه الآية ورغم ذلك لم يرتدعوا. لاحظوا نجحوا في الانتخابات، أولا لما تغير المخلوع تغير عن طريق بإرادة الله سبحانه وتعالى. الناس خرجوا بخط عشواء بدون مبالغة، خط عشواء هكذا خرجوا وتكاثروا في الميادين، والله قذف في قلب هذا المجرم وهذه العصابة العسكرية خاصة والأمنية، قذف في قلب الرعب. الرجل انخلع، خلعه الله. ها فإذا لم يخلع بحزب، لم يخلع بطلب حزب ولا بديمقراطية ولا بآليات. ده الرجل كان هيورث لابنه وأبناء أبنائهم السلالة. ها تخيل سلالة اللا مبارك كانت هي اللي هتحكم حتى لو استمروا على هذا الحال. إذن التغيير تم عن طريق ذات الشوكة التي تظنون أنها غير ذات شوكة. يعني السلمية هذه التي ظهرت نعم كانت سلمية، ولكن السلمية حدث فيها شوكة، وهي الشوكة ان في كتلة بشرية قوية اسمها قنبلة بشرية. لان مهما كان الجيش، الجيش خاف، لان اي جيش حدا اللي يروح يضرب لك ميدان فيه مليون ولا 20 مليون على مستوى البلد كلها هيضرب مين ولا مين؟ طيران من هو مجنون ده اللي هيقعد يضرب في الناس؟ كيف من هو الذي يجرؤ على ضرب هؤلاء البشر جميعا في اكثر من 27 محافظة؟ كيف هيضربهم جميعا بهذه الكثرة دي؟ كتلة بشرية رغم انها خرجت سلمية بالمعنى المفهوم الاصطلاحي، لكنها كتلة بشرية تعتبر قنبلة بشرية، لأنها في مقابل يعني قلبة زي مثل الكتلة الصلبة. لأن من الذي سيهاجر؟ أي دبابة هذه التي ستلخ في الدماء وأي دبابة هذه التي ستفرم هذه اللحوم البشرية؟ مين هذه؟ من هذه الدبابة التي تجرؤ؟ وبرغم ذلك ضربوا قتلوا حوالي 1000 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وزيادة. والناس أنا بحكي على التجربة المصرية، ما بالك بتونس حدث نفس السيناريو تقريبا. أنا بتكلم على مصر بسبب حالتها المستمرة يعني، ها والسؤال عنها. فإذا أنت هنا إذا حدث دماء. إذا التغيير بالذات يوم 28 اللي هو مارس ابريل اللي هو يناير 28 اللي هي موقعة الجمل وغيرها، هذه الدماء والضرب والقتل هو اللي أجج وخوف المخلوع أكثر. عارف لو السلمية استمرت سلمية بدون دماء وبدون ضرب، وهذا من غباء واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأمن، لقوات الأمن، لأن لما حدث إن الناس قتلوا والقتل والدماء واستحر القتل في الناس، انخلع قلب هذا المجرم ايضا والامن. من قال؟ يقول لك نتحمل، الناس هتروح تحاصر القصر الجمهوري، الناس هتروح الحرس الجمهوري سيضرب في الناس دماء، من سيتحمل؟ اي قائد هذا الذي سيتحمل؟ امريكا التي يعبدونها من دون الله قالت لهم، الامريكا التي ظلت تدافع قالت للعسكر لابد من الاحتواء، لان خلاص ممكن يحدث انقلاب من صغار ضباط ومصالح امريكا كلها تتغير راس العقب، ويحدث ربما صغار الضباط هم من الاسلاميين ولا غيرهم، ومثل ما حدث لبعض الضباط الذين اكثر من 30 ضابط خرجوا في ميدان التحرير وغيرهم ونددوا، لا انا ممكن الموضوع يكبر وينفلت ومصالح امريكا واسرائيل والغرب كله يضيع، والدول ومصر دوله جوهريه ليست شيء، فالعدوى ستصيب كل دول العالم في ذلك الوقت، دول خاصه الدول العربيه والاسلاميه. اذا لابد من الاحتواء، وهذا ما هو مكر العسكر. ضحكوا على مين؟ على تلامذتهم من السلفيين والاخوان وحتى من العلمانيين. تعالوا نتحاور، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب، ضحكوا على الناس وان الجيش على الحياد، فالناس ظنت ان المنه ليست من الله، المنه من العسكر. فلذلك سرب عمل اللي هو ما يسمى غسيل مخ في القنوات الفضائيه الاسلاميه وسائل الاعلام حتى الحكوميه، الاسلاميين هم الذين يقولون ظلوا يحاربوا، هم الذين صاغوا الماده من 28 التي استدرجتهم فيها، استدرجهم فيها العصبه العسكريه هذه، ومع المراه اللي هي المحكمه الدستوريه، خدعوهم، خدعوا، ضحك عليهم، استدرجوهم في مواد وخلوهم ساروا عليها، راحوا حلوا يعني حلوا المجلس فيما بعد اللي هي الدستور اولا ولا البرلمان اولا، وضحكوا عليهم في هذا الموضوع، ثم قالوا لهم لا ده غير دستوري، وضربوا دمروا اراده الامه اللي هي ما يسمى اكثر من 30 مليون منتخب. اذا المساله مساله القوي فقط، المساله مساله الذي لديه القوه الغلبه، يبقى اذا المتغلب هو الذي يفرض شروطه، وهذا ما حدث، هذا ما حدث، وصاروا عليه لانهم لا يريدون ذات الشوكه، يريدون غير ذات الشوكه. ولذلك حدث ماذا؟ حتى بعد ما نجحوا ومرر الموضوع وكذا وهكذا ووصلوا الى البرلمان، اكثر من 70% معظمهم الاسلاميين، البرلمان الشيوخ هؤلاء واللحى الذي رايتموه، ماذا فعلوا؟ هل انتصروا للشريعه؟ طب انتم الغالبيه الان، لماذا لم تفرضوا الشريعه الاسلاميه على الناس؟ لماذا تقننوا؟ لماذا لم تحلوا اي شيء؟ يعني ما عملوا، لم يفعلوا شيئا في فتره الشهرين اللي هم فعلوا. اول شيء انتصروا حتى للشريعه وتحسب لكم امام الله ويشهد لكم الاجيال، حتى يقولوا فعلا ربما يشككوا في امثالي، والناس اللي هي بتقول لهم البرلمانات دي حرام ولا يجوز الدخول فيها و و و، يقول لهم شوفوا اهم دخلوا وفرضوا الشريعه وعملوا، الناس ما شاء الله ونجحوا فيه، لماذا؟ وهم كانوا ما شاء الله متاولين و و و، يعني حتى يكون في مسوغ يحاصر امثال الذي لا يرى هذه الوسيله في التغيير، يعني كل هذه تلامذتهم واتباعهم ان هذا انظر هذا السباعي وامثال هؤلاء ناس مخرفون، انهم مخرفون لا يعرفون في التاريخ ولا الجغرافيا ولا يعرفون في الواقع ولا في الحكمه ولا المصالح المرسله ولا المصالح المقيده، لا يعرفون شيئا مثلا، كانوا ممكن لكنهم لم يفعلوا. لماذا؟ لانني اوقن، وغير من يعتقد ذلك ايضا، اوقن ان هذا ليس مجالا، ليس مكانا او منبرا للتغيير فعلا، ولن تاتي الشريعه بهذه الطريقه نهائيا، مستحيل يا جماعه. الشريعه تاتي بدون بلاء وابتلاء ودماء وغلبه وقوه، ده احنا بنقول لهم، ده حتى في القوانين التاريخيه في الحروب البشر كلها جايه بالقانون الغالب بالمتغلب. لو كانت لديكم صبر ان شاء الله، انا ممكن نقول لكم سريعا كده، تعالوا ايام المدينه كلها دستور المدينه والتوافق، وياتون بالدكتور عماره والوسطيين ومن يسمون هكذا والقراضاوي والمدرسه المنهزمه هذه، ويقولون لك يحتجون بدستور المدينه، رغم ان الدستور المدينه لي راي في هذه المساله، الوثيقه ما سمى هذه مساله العلماء اختلفوا في المؤرخ وحتى مختلف، منهم من يضاعفها كلها يبطلها كلها، ومنهم من يصححها كلها، ومنهم من يفصل، وهي نتف على فكرة، هي فيها نتف فقط، لكن راحوا مجمعينها كلها وجمعوا لك قال لك هذه الوثيقة، رغم أنها معظمها فيها أحاديث بطلة وضعيفة ولا يجوز، وفقط في أشياء فيها صحيحة نعم مبسوسة هنا وهناك في بعض كتب الصحاح، لكن حتى في هذه الوثيقة التي جمعت اليهود والمسلمين أمة واحدة ومش عارف وهم يدافعون عنهم يا حبيبي، الدستور حتى بالنظام بعجره وبجره وبرواياته المهترئة الضعيفة بكل ما تقول أحد حنسلم لكم فرضا يا رجل، ده في نص في آخر الوثيقة، وإذا اختلفت يهود واختلفت الأمم يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى فالرسول صلى الله إلى محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، مرجعيته الوحيدة هو الحاسم في الصراع، وهذه التفاصيل ممكن نناقشها بعدين، ده حتى في بنودها لا علاقة لها بالدساتير الخونة دول، هؤلاء الذين كتبوا عليه يخونون الدين، خانوا الله ورسوله يا راجل، كيف نشأ؟ الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أنه سووا بين الجميع، سووا بين لا يستوي الخبيث والطيب، سووا بين الخبيث والطيب، سووا بين الإسلام وبين الكفر، سووا بين الذي يعبد ثلاثة ويعبد واحد، سووا بين الذي لا يعبد شيئا ويعبد إله واحد، سووا بين كل هؤلاء، سووا من إيه؟ هؤلاء المحاربين للشريعة سووا بينهم جميعا واعتبرهم بمفهوم ما يسمى المواطنة، ده حتى هذا المفهوم لا يوجد في دستور المدينة نهائيا، ده لما يهود غدرت على طول اطرد، طب انت يا سيدي نرجوكم ان تطبقوا دستور المدينه، هؤلاء الكنيسه الان لا تعترف لكم بالشريعه وتقول انها ماده كارثيه وهم يتامرون عليكم، وعندهم بلاك بلوك هؤلاء الكتله السوداء هم الذين يمولونهم وهم الذين يعترفون بانهم وعزيز مرقس وراءها وكل من ده علني، يعني صار المسائل علنيه، طيب هؤلاء الذين يحبسون المسلمات في لا خرجنا من النصرانيه الى الاسلام واللي قتلوها زي مثل وفاء قسطنطين وغيرها رحمه الله عليه، فهؤلاء يعني ناقضوا نقض، احنا بنسلب ان هم يعني ما شاء الله يسيرون على العهد، يعني هم نقضوا من زمان من قرون، انا بتكلم الان حتى الان بجميع المقاييس، هؤلاء اعملوا زي الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم وحاربهم وطردهم وأوصى بخروجهم أصلا من جزيرة العرب، ها يعني كيف أنت تقول لي مفهوم وطنة يعني ما لا الإسلام من مفهوم هذا، مفهوم الوطنة في الإسلام هو مفهوم الإسلام، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو ده المفهوم، طب الناس اللي تعيش إزاي؟ آه يعيشوا على حسب إيه؟ قانون الغالب اللي هو المسلم، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوا لهم تحقن دمائهم، واحد عنده محارب اللي في بيننا وبينه وكافر بيننا وبينه هدنة نعم بالشروط الذمي والمهان، هؤلاء الكفار جميعا هم اقسام بنعاملهم بايه؟ بقدر حسب الضوابط الشرعيه، لكن ان واحد جاي له يقول له تسويه بالمسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه كما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ها يضعفوا القرضاوي ويضعفوا الناس التعبانه يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه المدرسه المنهزمه هذه، فهذه هذا موضوع الغالب في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما كان في المدينه هل قال لقريش هل قال يا قريش تعالوا يا قريش ادخلوا في الدين، طب ده رفضت قريش ماذا فعل؟ حاربها، دعاها وهو في عقر دار قريش واللي في الوثنية هم الذين يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، هم الذين كانوا يحاربوه رغم انه كانوا يكلمهم بالكلمة ولم يؤمر رسول الله في ذلك الوقت بالقتال، ها وشبهة ان اصله كان في العهد المكي وما فيش قتال، يا عم هو لو ربنا انزل عليه قرآن في ذلك الوقت وامره بالقتال لقاتل، انتوا بتضحكوا علينا هتقول لي شبهه ان هو كان في العهد المكي لانه كان مصلي، هذه حكمه بيلتمسها الناس بعد ذلك مراعاه من رحمه بعباد، لكن القضيه ان الرسول لو امر بالقتال لقاتل حتى لو كان لوحده، هو لم يؤمر اصلا، هو اللي قال للصحابه لنغيرن عليهم في منى ونضربنهما، قال لهم لم نؤمر بالقتال، قال لم نؤمر بالقتال، اذا يعني لم يجد نص نصا لم ينزل عليه النص الوحي بالقتال، لكن فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تغلب وصل إلى الحديبية؟ هل وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية إلا بعد أن هزم وكسر شوكة قريش؟ وإلا وبعد وهم الذين طلبوا بعد ذلك الصلح، والرسول صلى الله عليه وسلم عشان تؤدي العمرة، ثم بعد ذلك فتح الله وسماه فتحا مبينا فيما بعد، ثم فتح خيبر وفتح كل هذا غلبهم، حتى لما فتح مكة سنة 8 هجرية فتحها بمجرد نقد يا راجل، راجل نقد هناك في بكر واحد بتاع خزاعة والقصة التي تعرفونها، وجاء يشكو إلى الرسول، مجرد واحد حليف، الرسول أمر بجيش بغزو مكة وفتح مكة بعد سنتين من الصلح تقريبا بسبب حليف، وجاء يصرخ إلى رسول الله أن هم نقضت قريش العهد وأن بكر اعتدت وهكذا. طب يا عم ده النصارى عمالين ينقضوا عهدهم في مش كل عام مرة أو مرتين، ده في كل يوم مرة أو 10 مرات وينقضوا وناس العلمانيين المرتدين في القنوات عمال يحارب الاسلام علني، ولا نطبق الشريعه ولا نعترف بهذه الماده ولا نرى. انت سايب البرادعي وسايب حمد المجرم هذا صباحي، هؤلاء الحمامد والمبردعين والمبرطعين كل هؤلاء جميعا يعيثون في الارض فسادا ويرفسون الامه بالفاظهم وباجرامهم، ورغم ذلك فانكم تتركونهم. هؤلاء حكمهم في الشر، اصلك مسلم وانت مرتد، اصلك مسلم انت عندك منظوم حياتي، انت بتقول انك علماني، علماني يعني ايه؟ فهمه يعني ايه علماني. على فكره هو انت فاكر البرادعي ولا حمدين ولا البدوي ولا غيره ولا كل هؤلاء الموجودين الان في الساحه، انت فاكرهم ان هم دول لا يعرفون العلمانيه؟ ما معنى العلمانيه؟ يفهمونها وعارفينها. هم يريدون، لا يريدون اسلاما يا راجل، هم يعتبروا العلمانيه نقيض للاسلام، هم يصرحون لا يريدون، ها مفهوم عندهم يناقض يعني دين، دين طريقة حياة، هم مرتدون. انت تقول له انت مرتد، علماني يعني مرتد، هذه قانون، هذا هو الحل، تحرير المسائل، تحرير المصطلحات ونشرها ونشر الوعي بين الناس. ولكن يقول لك لا هنحدث حرب والموضوع والناس هيقولوا حرب أهلية، ايش حرب أهلية؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بمفهومكم، أنا قلت ذلك في خطبة الجمعة أمس حتى لا أكرر، خطبة الجمعة أمس قلت بمفهومهم هذا هو اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يقوم بحرب أهلية طبقا للمفهوم للمصطلح الحديث، لأن الرسول كان يقاتل من أبناء العشيرة وأبناء الآل والعمومة وكانوا يقاتلون الخؤولة ورابطة الدم يعني والأرض وهذه الروابط التي يشترط فيها ما يسمى الأمة والوحدة والمواطنة موجودة، ورغم ذلك الرسول قاتلهم، قتل قريشا، والقرشي كان يقتل القرشي، المكي كان يقتل المكي، المدني كان يقتل المدني، الناس كانت بتقاتل، أبناء العشيرة الواحدة كانت منقسمة. ما قالوش لماذا لم يرد مصطلح حرب أهلية؟ هذه مصطلح حتى يكون الدين كله لله، لا يوجد مصطلح هذا. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وأخرى كافرة، هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت، لا يوجد في الإسلام إلا هذا، هذا التقسيم، فريق في الجنة فريق في السعير. هؤلاء الذين يقولون، هؤلاء يرفعون راية هذا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ في حق وفي ضلال، في حق وفي باطل يا جماعة، لا يوجد غير ذلك. الإسلام هنا بغلبة بالقوة بالحديد، وهذا نضحك على بعض. طب الإسلام لما انتشر في بلاد بعد ذلك الفتوحات كلها التي حدثت فيما بعد، يعني أنا بتكلم عن قانون الغلبة، قانون الغالب، بالغلبة اتفتحت بلاد الاسلام، البلاد الكفر كلها فتحت ازاي؟ معظم دعك من اللي فتح عن طريق التجار، معظم الدول التي فتحت بالحديد وبالقوه وبالغلبه هي الدول الباقيه حتى الان، تخيلوا هي الباقيه بقوه وليها قوه الاسلام وشوكه الاسلام. مصر ودول الشمال ما يسمى الاسلامي كله، المغرب الاسلامي كله، ها كل هذه دول فتحت بالغلبة في أرجح الآراء كلها غلبة، حتى ما كانت ترتد كانت بالقوة أيضا. مصر الرأي الراجح في أنها فتحت الإسكندرية وحسن اتفاقية بابليون الأولى وبليون الثانية ومش عارف الكلام اللي أنا فصلته في قديما في المقال اللي هو هل كان لنصارى مصر أو للأقباط دور في مقاومة المحتل، هذه الاتفاقيات جميعا كانت بالقوة، هذه مصر الدول الشام بالقوه، فارس والروم ايران والعراق كله بالقوه، بالهزيمة فلسطين بالقوة، كل هذه البلاد العرب معظم جزيرة العرب ومعظم الشام وكل دول تكاد تكون هذه الدول التي فتحها الصحابة والدول والأمويون والعباسيون بالقوة. الدول التي فتحت عن طريق الحب وعن طريق التجارة وعن طريق جيد، احنا لم نقل الأمير أو الخليفة أو أحد يسلم كما في أندونيسيا وفلبين وغيرها، كان الناس يروحوا إيه الأتباع يسلموا بعد ذلك نزلوا لحسن أخلاق التجار، لكن هذه الدول كانت رخوة أيضا وكانت هشة أيضا ولم يتغلغل الإسلام فيها وانتشر فيها البدع والضلال وكل ما تتخيله أكثر من غيرها، ولحمة الإسلام القوية لم تقوى إلا فيما بعد، يعني قويت عندما جاهد هؤلاء الاحتلال الهولندي وقتلوا البرتغاليين وقتلوا الإنجليز فيما بعد، يعني فيما يعني هذا مراحل بعد ما قوي الإسلام عندهم نتيجة الجهاد والبلاء واستمروا. أما في المناطق اللي هي الأساسية كمصر والشام وبلاد المغرب تجد الإسلام فيها رغم الظلم والعلمنة ورغم الفساد إن في أكبر كتلة إسلامية قوية ستجدها في هذه البلاد، حتى في باكستان لأنها فتحت أيضا السند وأفغانستان وكل هذه البلاد أوزبكستان وكل ما وبلاد ما وراء النهر بالقوة، كل معظم هذه الدول بالقوة ها بالغلبة ها وليست صلحا، ها كانوا يستسلمون بأسنة وبحصار المسلمين لهم، ها حتى الذي كان يستسلم بيستسلم صلحا بعد نتيجة خيول المسلمين وقوة المسلمين، لكن هي الأصل فيها كلها بالغلبة ها وبالقوة، والذي كان ليس بالقوة بيدخلوا يغيروا عليه وبيفرض قانون الإسلام، والإسلام من رحمته لم يعاملهم جميعا بقانون الغالب وقانون حرب الذي كانوا يعتقدونه في ذلك الوقت. إذن مات كل دولة المسلمين بالورود دخلوا فتحوا البلاد، لا يا حبيبي المسلمين ليس بالورود فتحوا البلاد، فتحوها بأرواحهم وأشلائهم ودمائهم بلاد. إن أقرأ تاريخ أي دولة تجد أثار هذه الأثار، أثار الصحابة وأثار الفاتحين الأوائل الكبار والتابعين وتابعيهم والمجاهدين الأبطال الذين فتحوا حتى في مالي وغيرها وأفريقيا وغرب أفريقيا، كل هذا جهاد بجهاد من المجاهدين الناس الأوائل الذين فتحوا في ذلك حتى في عصور كل دولة تقوم مثل دولة ابن تشافين لما قامت تغلغلت في أفريقيا وفتحت لنا النيجر ومالي وغيرها ودخلت الإسلام هنا عن طريق عبد الله بن ياسين وغيره والفقهاء الكبار. عبد الله بن ياسين لم يكن فقيها برهاميا مثلا، ولم يكن يتعامل مع شفيق ولا يتعامل مع التوغيط في زمانه، ده هو الذي يعني حطم الأصنام لما عادت الصحراء إلى الأصنام وإلى الخرافات بالقوة بالحجة باللسان وبالسنان أيضا وبالأسك، هو الذي أسس وسعى في إنشاء دولة المربطين كما تعلمون جيدا، فقهاء علماء هم الذين قادوا الدنيا في ذلك الوقت. إذا تخلى الفقيه عن سيفه اعلم فالبوار خسار، إذا لم يواطئ الفقيه أو يواطئ العلماء أعداء الأمة كما قال ابن مفلع وغيره فلا تغرنك كثرة اللحى. الواحد كان زمان والله فعلا يكون بيحترم اللحى وطولها، الناس الرجل طوله لحيته ما شاء الله تحت السرة وجلس لي عضو في البرلمان، يا عم ده برلمان شرع عمال يشرع، أم شرعوا لهم من الدين؟ ألا تقرأ هذه الآية ما لم يأذن به الله؟ قال هل توافق تخط يمينك؟ ماذا تقول لله وأنت ترفع السبابة التي تشرع وتخط وتوافق على مشروع الجمعية التأسيسية مشروع الدستور المصري الشركي هذا الذي صاغه هؤلاء السلفيون والإخوان والعلماء؟ هذه مصيبة يا جماعة، كيف ترفع السبابة لله وأنت قد كتبت هذا؟ تضللون الناس لبس لغطرة ولبس جلبية أو حتى مكرفت نفسه، يعني المكرفت مش نافع، مش لا نافعين في كرفطة ولا نافعين في غطر ولا نافعين في حطات يضعونها على رؤوسهم ولا نافعين في لحى، يا رجل كسفتمونا وفضحتمونا، ايش نعمل فيكم ايش والله العظيم، ضيعتم الناس ولبستم على الناس امر دينهم سبحان الله. نقول لكم هذه الدنيا لم تفتح، لا يوجد الا قانون الغالب يا جماعه، فتحات الكبرى بلاد المسلمين لم تاتي الا بالغلبه بقانون الغالب. دعك انا هقول لكم يا جماعه انظروا الى تاريخ البشريه، تاريخ البشرية. حروب الكبرى حتى في التاريخ ها كيف تمت الحرب بين تجد حروب الكبرى لهؤلاء اللي بيصدروا لنا العنف والإجرام ها هم أكبر الناس عنفا، وشوف التاريخ البشرية بتاعها ها 100 سنة في حرب تسمى 100 العام يا راجل في الغرب 100 عام، ده أكثر حروب المسلمين كانت مع بعضهم في موقعة الجمل اللي هي يومين يوم ثلاثة أيام، ما فيش لا يوجد في معارك المسلمين في حروبهم كاملة حروب تستمر مثلا 10 أعوام 20، لا يوجد هذا، أقصى حاجة يومين ثلاثة أسبوع ومتقطعة. لكن عند الغرب انظر يعني ده فاق، ده حتى عندما نقول معركة البسوس في الجاهلية والقصة إذا كانت عبارة عن 30 سنة مثلا أو 40 سنة، ولكن كان الناس يتندروا بها. ليه؟ لأنها كانت عبارة عن أجيال وكانت عبارة عن مناوشات، يعني إيه اضرب شوية. هو ليه يسموها حرب طويلة؟ لكنها لأنها ليست حربا بالمعنى، اللي هي أقصى حاجة إن كانت فيها عدم صلح بينهم وقتيل هنا وخمسة هناك وموضوع، يعني ليست حرب اللي أحسن تفتكروها، حرب كانت مستمرة بين قبيلة بين تغلب ووائل وبكر بوائل، وكانوا لا لا الكلام كله كان عبارة عن عدم الصلح بينهم والكراهية التي بين الأجيال فقط. أما بنتكلم على حروب مستمرة، حرب 100 عام، حرب 30 عاما، حرب بين فرنسا وبريطانيا وبين الدول الأوروبية وبين حروب كبيرة ضخمة، حروب أقل حاجة 7 أعوام، الحروب التي استمرت أقل الحروب اللي دمرت البشرية حتى في سنواتها، الحرب اللي تستمر 4 أعوام بالحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1918، 20 مليون يا رجل، 20 مليون قتيل وجرحى لا تعد ولا تحصى. في الحرب العالمية الثانية أكثر من 60 أو بعضهم بيوصلها 70 أو 80 مليون قتيل، ده أقل تقدير مع التزوير 35 مليون قتيل اللي هي في الحرب العالمية الثانية اللي من 1939 ل 1945. شوف يعني دي دمروا البشرية، ملايين بشر، بس بقانون الغالب يا حبيبي وصلوا بالغلبة، عملوا صياغة مجلس الأمن، هيئة أمم لحفاظ لمصالح الكبار واستعباد الصغار، وعملوا لهم نحن المتغلبون، نحن أقوى ناس في العالم، إذن لنا حق الفيتو ونعترض على أي قرارات في العالم، أنت ليك حصة بكذا وأنت ليك بقدرك، بقدر انتصاراتك وبقدر قوتك بقدر إنفاقك بقدر غلبتك، ما أحد يطلع رأسه، إحنا الذين نسير العالم. 5 بلطجية على مستوى العالم، بلطجة والله العظيم، سميهم شبيحة، سميهم رعاع الخلق، رعاة بقر، رعاة أي شيء، اتحاد 5 من مجرمي كبار مجرمي العالم اللي هم ما يسموا أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. هؤلاء يعني بالغلبة، أنت فاكر يعني مجلس الأمن بيفرض رأيه إيه على الضعفاء فقط؟ هذا القانون الغالب. تعالك انا اقول لك كيف هؤلاء صاروا كلها دماء. تعال انت حروب نابليون اللي هم بيمجدوه، ابو التنوير وابو الحركات، ده حروب نابليون لوحدها اللي قعد من 1799 لغايه سنه 1815 يخوض حروبا، تخيل، في ضم يعني عمل جعل كل دول اوروبا. نابليون ده كان عباره عن قنصل، يعني ما يسمى قنصل في القصر الملكي، يعني في النظام الملكي الفرنسي في ذلك الوقت. بعد كده راح مغير وعمل نفسه امبراطور وخاض حروب سنة 1804 وبدأ يوحد، عايز أوروبا كلها تسير على طريقته، خافوا منه لأنه يريد أن يغير الملكية، خاض حروب هينصروا مع بعض يا جماعة لحسن كل المسلمين لا دخل لهم فيه. ظلت حروب نابليون حتى هزم في ووترلوف هنا بريطانيا، هنا بقى هزموه في بريطانيا، هنا الانجليز هزموه سنة 1800 ويفتخرون كل سنة ان هم هزموا نابليون. ها عارف عدد القتلى في هذه الحروب نابليون في اوروبا في ذلك الوقت كام؟ 2 مليون، وبعضهم يوصل على 3 مليون قتيل في اوروبا، ها، من العسكر لوحدهم، وبعضهم يقول بعض المدنيين العاديين كانوا حوالي لوحدهم 2 مليون، ده العسكر فقط حوالي 3 مليون في حروب نابليون التي خاضها في أوروبا لوحدها. هذه قانون الغالب، بعد هزموه أسروا ذلوا ومذكراته الشهيرة والألم والحسرة والموضوع ذل، وفرضوا على فرنسا شروطا وغيروا عجل التاريخ وكل ملوك أوروبا عشان مصالحهم، لأنه خافوا على دولهم في ذلك الوقت على الملكية تضيع. ورغم ذلك هذه بس في أوروبا اللي تعلمنا الحضارة يا جماعة، غالب قانون الغلبة، قانون المتفاوض ده أكا من قانون يقول لك عملوا ديمقراطية. الآن ديمقراطية إيش يا حبيبي؟ ده ديمقراطية دي كل يومين بعد الحرب العالمية الثانية ضحكوا عليكم فيها، ده هي بس على إنهم الناس تعبوا من الحرب وتعبوا من الدماء، فهم اتفقوا فيما بينهم وبين شعوبهم إن آليات معينة يسيروا فيها. لكن اللي هيخرج عن هذا الإطار هيحاربوه يدمروه. ده الرجل نجح لأنه نجح في النمسا اللي هو النازي الذي نجح وبالتفوق. أوروبا كشرت له الأنياب ونجح تبقى لجميع الديمقراطية اللي في الدنيا. الرجل نجح هو المفروض هو اللي شكل الحكومة. أجبروه على ثم بعد ذلك قتل فيه. والله أنا متأكد أكيد هم اللي مدبروا حادثة قتله إنه قتل ألف حادثة سيارة. ها ورغم ذلك بجميع بالديمقراطية مفهوم الديمقراطية هو كان المفروض هو اللي ينجح ويشكل. وبعد ما نجح وفاز وحقق وكل شيء أجبرته أوروبا كلها اتحدت عليه. غلب فين ديمقراطية يا عم؟ ده المصالح والغلبة. تقول لي تضحك عليه يقول لك لا واحد نازي تاني يجينا. لا مش هيجي النازي واحنا مش عايزين النازي ده. لا احنا كده مرتاحين مع بعض شويه وبنقسم الغنائم اللي اخذناها من الشعوب. فنحن الايه لما غنائمهم تقل اول حاجه بيروح يذهب الى الضعفاء ياكل منه. طب الغنائم الضعفاء انتهت هنا ياكلون بعضهم البعض يحاربون بعض بقى. فرنسا تضرب في اللي جيرانها بلجيكا مش عارف ويخبطوا في والمانيا تخبط في اللي جنبها وهم ايضا هم اعداء اصلا بيكرهون بعض جدا عارفينها كشعوب حتى يعني. ولكن يتحدون فقط على الاسلام اذا استحضر الاسلام في وزي ما يستحضروه عندما يفلسون حتى في انتخاباتهم لما يحبوا يعملوا شيء بدل ما يصدروا الكراهيه لاوروبا يصدروها للاسلام حتى يفوزوا اكثر. ها فاذا موضوع الغرب الغرب ده تاريخه هو روسيا دي لوحدها لما نابليون دخل عندها وحصل الحرب وثوره البولشفيه والحروب الاهليه اللي دخلت فيها ما يسمى كل الولايات مع بعض عارف عدد القتلى لما نابليون دخل ثم حدثت الثوره والقياصره والموضوع ثم بعد ذلك البولشفيه عارفين عدد القتلى وصل الى قد ايش دماء بشر وصل بها قد ايش في ذلك الوقت 20 مليون قتيل في فقط في الحروب الروسية اللي مع نابليون ومع الحروب الأهلية مع بعضها مع في روسيا إلى قيام الثورة البولشفية في 1917. غالب الأقوى هو اللي بيسطر التاريخ على طول وهو اللي يمضي. ولذلك لما قامت الثورة البولشفية ذبحوا المسلمين ذبحا دمار قاتل عدد المسلمين الذين أيدوا الثورة في الأول ضد نابليون ووقفوا في المجهود الحربي ووعدهم ستالين وضحك عليهم في النهاية. هلا في في في في في قانون الغالب في الصين. الصين حروب الصين دي تاريخها كله حروب لا دماء لا تدخلها من البشر لا تحصى. ها ده حتى في الصين دي فقط لان المسلمين طالبوا بحقوقهم في الصين في تركستان الشرقيه وغيرها والموضوع بالتاريخ الشهير الدامي ده قتلوا من المسلمين فقط في فتره وجيزه جدا من تركستان الشرقيه والولايات الاسلاميه في ذلك الوقت حوالي 12 مليون. ده دي احصائيه ضعيفه حتى لنا اللي ممكن تكون اكثر. ها وغيروا معالم البلد بالقوه ما فيش بلا لا بالورود ولا بالسياسه ولا الموضوع بالقوه هويه الناس دمروها غيروا الاسم البلد اصلا الذي المسلمون تركستان الشرقيه ها وبقت شيء صيني وفرضوا عليهم اللغه يعني بالغالب ما فيش حاجه اسمها توافق والمشاركه مشاركه ايه انت تشاركني انك تكون عبد ليا. انت عارف الناس اللي بتوع التوافقيه دول يا جماعه كالايه عارف بيفكروني يقول لك ايه نشارك بص كل منها احزاب كده ما انزل الله بهم سلطان عباره عن مجموعه جلسه مع بعض في شقه كلهم على بعضهم ممكن بوكس شرطه يلمهم كلهم يحطهم في السجن عاملين لك حزب وموضوع وكلام كبير قوي لابد نشارك في صياغه الدستور ولابد نعمل مش عارف والدوله الطريف الامر ان الحكومه المتغلبه بتتوسل اليهم وتتزلف اليهم وهؤلاء يطالبون بان لابد من الاحتواء وان احنا المشاركه للمغالبه. يا عم انت عارف بيفكروني بمثل لما يقول لك مثلا كنا نضربه قديما لما جزر المالديف رئيس حكومه المالديف جزيره اسمها المالديف هذه في هناك في المحيط الهادي هناك هذه الجزيرة كلها على سكانها على بعضهم يعني كلهم على بعضهم لا يتجاوز حوالي 100,000 يعني عدد الغرباء فيها اكثر من عدد السكان. هذه هي كلها مسلمين يعني ناس مسلمين مساكين كلها من اسيا يعني ولكنها غنيه يعني فيها بترول وفيها شيء. هذه الجزيره جزيره المالديف تخيل لو ان رئيس مالديف قال يا شعب مالديف يا شعب العالم نحن الان نتحد اتحادا مع دوله الولايات المتحده الامريكيه نحن اتحدنا الان معاها. الناس هتعمل ايه؟ هتضحك. ليه؟ واحد بيتحد مع الولايات المتحده الامريكيه او يقول لك انا عملت اتحاد مع الصين. يا عم ده اتحاد ولا احتواء ولا استغراق ولا انسحاق؟ اتحاد ده زر زر ده واحد ممكن يتفكه ويقول يا عم ده انت ممكن تجيبهم كلهم على طاولة طعام وتعزم جزر المالديف كلها في جلسة طعام، طاولة يجلسوا على الطاولة مع بعض كفاية، كل حد الشعب كله يجي ضيف، وكل اتحاد ده اسمه اتحاد؟ يعني الاتحاد مع مين؟ مشاركة مين وغلبة مين؟ مع أمريكا أو الصين مثلا؟ يعني ده تهريج لما تقول لي شوية المبردعين هؤلاء والحماميض وغيرهم وهذه المصطلحات. تخيل لما يقول لك انا مشاركه لا مغادره، مشاركه يا راجل، هو حتى بالقانون الوضعي وبمفهوم الديمقراطيه فاشل، ما بينجحش اصلا، ولا يوجد عنده شعبيه رغم ضياع الناس في مفهوم الديمقراطيه هذا، ها؟ ورغم ذلك فاشل، ورغم ذلك تجعله يتشرط عليك في الشريعه، وتقول واحد بيكره الشريعه تحطه مع محب الشريعه، وتقول انا على مسافه متساويه. والازهر هذا اول مره الازهر هذا بيكلمنا، والله اننا تعرف لما بيستقبلوهم في وثيقه الازهر تشعر انك في مبنى في جنيف، مبنى في ولايه من ولايات المتحده الامريكيه، او في حاجه في دوله اوروبيه اسكندنافيه مثلا، والراجل بيتكلم دول بيحبوا الشريعه ودول بيكرهوا الشريعه، ده بيعبد لا شيء وده بيعبد الله، ده مثلث وده موحد، واحنا لا علاقة لنا بالموضوع، احنا نريد ان نوفق بينهم جميعا. ونحن انا جاي حكم، سيقول لك انا جايب حكم من ايطاليا هي حتى يحكم بيننا، يعني في الفرق الكورة وغيرهم، يعني كأنه محايد. يا راجل ده شريعة، يعني ربنا يقول لك كونوا مع الصادقين، تكون مع الكاذبين يا شيخ الازهر، يا مشايخ يعني والله، وتجد المشايخ والشيخ محمد حسان والمشايخ كل دول كانوا جالسين، ومشايخ السلفية كانوا جالسين، واساطين الشريعة جالسين للأسف في هذه الوثيقة وموافقين على التهريج هذا، وإن دماء المصريين ودماء، يعني كأن لا يوجد دماء إسلام خالص في الموضوع. ماشي يا سيدي، ما أنت ممكن تقول له يا نصراني أنت دماءك مصونة طالما أنك توافق على شروطنا كالإسلام، لا تتدخل فيها، لا تحاربنا، لا تسب الإسلام، الشروط الجزية شروط هؤلاء. رغم ذلك طبعا الجزية أنت بتحلم أنك تقول هذا، أيوة، ورغم لا يوجد جزية ولا أحزنون، هي القصة كلها أن خوف من أمريكا وخوف من الغرب ويد مرتعشة. هي يعني تخيل، هو القصة ليست في، أنا عندما أضرب المثل في يد مرتعشة البعض يظن أن سواء يد قوية أو مش قوية هو يحكم بغير ما انزل الله هو طاغوت. يا جماعه لا، انا بتنزل معاهم حتى بالمفهوم الغالب الذي وصل اليه عن طريق صناديق الانتخابات التي لا نقرها شرعا، هو مرتعش. واحد بالله عليك، واحد مع الديمقراطيه وواحد ناجح بهذا بكل هذا، وعمالين يقولوا مشاركه للمغالبه. مغالبه ايه يا عم؟ مشاركه ايه؟ ايوه انا الغالب، انا اللي افوز. ما في التاريخ يا جماعه هذه الاشياء، هذه الناس اللي قادوا التاريخ وغيروا التاريخ. انت فاكر شفت تيمور لنك المجرم ده؟ انت عارف قتل لوحده تيمور لنك الاعرج، اللي هو المسمى اللي هو اللي عندما دخل من من من من من, من قبائل التتار والمغول دي، عندما دخل الى بين قوسين انه الى دين، دخل فين؟ الى الروافض، الى الشيعة. عارف ذبح من البشر كما يعني بعض الاحصاءات تقول انه لوحده قتل من البشر اكثر من 15 مليون في زمنه. هذا المجرم الذي اثر بايزيد الصعقه وكادت الدوله العثمانيه تتفتتت في ذلك الوقت. باثر اسر ملوك اوروبا في معركه نيكوبول الشهيره سنه 805 اللي هو بايزيد الملقب بالصعق، هو اللي اثره، هو اللي قتله، هو اللي اثره وذله عنده، ها؟ هذا قتل من البشر بالتغلب يا حبيبي، بالغلبه، بالقوه. ما احد، ما فيش في التاريخ الذي يتغلب هو بيفرض قتل. تتعرفوا تيمور لانك هذا اسيا، منطقه اسيا، من منطقه ايران وبلاد السند والهند، كل دي كانت تحت قبضته، ده كان بيملك بدنيا ثانيه خالص، واستولى على ممالك المغول والتتار كلها، ها؟ الى حدود كوريا الشماليه والجنوبيه والحد، كل ده دخل عليه، البلاد دي كلها كان يملكها، ورغم ذلك الى الشام، ودخل وذبح الشام، وكاد ان يدخل مصر، لولا ان، ده حتى العلماء يقولون لولا ان نجى الله مصر ونجى العالم الاسلامي منه، لانه حدث انه استمع ان احد قواده عمل انقلاب في هناك في خراسان او في بلاد هناك. فلولا لولا لو لطف الله، تخيل الرجل انهزم بموته، لما رجع مات فهذا قاتل من البشر، وهو الذي غير قانون اللغه. الناس كانت تتكلم في ذلك الوقت بلغتها المحليه، وكانت تتعلم اللغه العربيه، وكانوا يالفون. هو الذي الغى اللغه العربيه في بلاد السند والهند وفي افغانستان، الغاها متعمدا هذا المجرم. بالقوه بالغلبه. هو فرض اللغات المحليه. فان ناس كانت مخربه بقوه. لا يوجد في التاريخ حد واحد وصل كده ما شاء الله بالورد وبالورود والزهور وصل. لا بد هيقع مستحيل، صعب مستحيل هذا. حتى لو وصل ولن يصل ليحقق الشريعه. انا بقول على الشريعه السماويه، لن تصل الشريعه الاسلاميه حتى لو وصل من ينتسب اليها. اذا وصلها سيصلها بقانون المتغلب الغربي بغير طريق مباشر. يعني امريكا سيسمح له حتى تمرر مشاريعها مثل اردوغان. طب ما هو اردوغان محسوب على الاسلام، لكن اردوغان هو بيطبق شريعه. ده الرجل الخمر عادي حلال، ده هو موافق على كل شروط الاتحاد الاوروبي ونفسه جنه الغرب هذه يدخلها. والراجل لا يوجد اسلام يا جماعه ولا شريعه ولا حاجه. فازيك هم مطمئنين ليه؟ واطمئنوا ليه؟ لانه افضل من العسكر اللي هؤلاء الحاقدون اللي العلمانيه عندهم. لا يوجد علمانيه، ده اقصاء، اقصاء للاسلام فقط، استئصال للاسلام فقط. ها؟ ورغم ذلك رضوا عنه ليه؟ لانه هو اللي مهد لهم الشعب، وان الرجل راحهم. العسكر ممكن يحدث انقلابات ومصالح امريكا تكون مهدده، لكن اردوغان يستطيع ان يحمي مصالح امريكا بالهدوء وبدون تعسفات وغباء العسكر، وحتى يكون ضد الشوفونيين القوميين عندهم، انهم القوميين هؤلاء متعصبون جدا، فممكن ربما ينقلبوا على امريكا ويجي منهم احد القيادات. فاذا هو ده اصلح. فلذلك لما وجدوا ان لا محاله، لا مفر من التعاون مع المر، واذا يتعاملوا مع الاخوان افضل، لان جربوهم في الساحات التي نزلوا فيها وجدوا انهم من الناس لا تريد شريعه ولا يحزنون ولا يطبقون. هم فقط يريدون ان يكونوا في السلطه هكذا، يعني كانها حركه اصلاحيه بمفهوم الغربي، اجتماعيه وطنيه فقط، لا تتعدى هذا. يعني ناس بتقبل بتداول السلطة، وعادي ممكن واحد يعبد الحجارة يوم وأنا أعبد الله يوم، وبعدين يا جماعة نكفر، يقول لك اكفروا مثلا الأربع سنوات هذه، إن شاء الله بعد أربع سنوات سنطبق الشريعة. يعني الشعب يكفر الأربع سنين، ولما الشريعة يقول لك حتى يستقر الأمر للناس والناس في مصر تستقر، نمشي بس بالراحة واحدة واحدة، ولما يستقر نفرض الشريعة والاقتصاد يكون معافى. طب ما لو الاقتصاد صار معافى وصارت الفوضى انتهت وصار كل شيء، لا يقول لك الناس عايزين الشريعة ليه بقى؟ ده الشريعة هي اللي هتجيب لك الخراب، ده احنا استقرنا الحمد لله. يعني هذه رسالة ضد الشريعة وليست مع الشريعة. هذه حروب، البشر خاض حروبا وتغلبات الفتوحات رهيبة جدا حدثت. يا راجل ده واحد في الصين في ما يسمى تمردات، في كانت في القرن التاسع عشر القريب هذا في الصين لوحدها، واحد كان اسمه هونج اكشوم. هذا الرجل عمل حرب بينه وبين السلالة اللي كانت بتحكم في ذلك الوقت اللي هي سلالة تشينج. هذه سلالة تشينج كانت لها علاقة مع رغم ان هم البريطانيين والفرنسيين كانوا يعني كانوا بيشجعوا الحريات والحركات دي اللي في ذلك الوقت، ولكنهم في النهايه بعد هذا حروب حروب كبيره جدا استمرت هذه الحرب 15 سنه بين هذا الرجل وبين الحكومه من اجل البوذيه والديانه والتغيير وحاجات لها اسباب كثيره في التاريخ. حروب استمرت 15 سنه، أكثر من 20 مليون قتيل في ذلك الوقت، بتحريض من بريطانيا وفرنسا وقفهم مع سلالة تشينغ. تخيل يعني دماء تقول لي البلد استقرت بمان بالغالب بالقوي. يا رجل ده بريطانيا شنت هي والدول الغربية وفرنسا، وقفت معهم أمريكا في حروب ما يسمى حروب الأفيون، ودمروا دخلوا بكين وأذلوا الامبراطور وفرضوا عليه بسبب الراجل عايز يحافظ على شعبه من المخدرات والافيون، واذا بهم فرضوا عليه انه يفتح التجاره هذه امبراطورات قذره استولت على غنائم لا حصر لها وكانت تتغلب على البشريه. وامريكا هذه الولايات، هي في ولايه في امريكا الا بالدماء؟ هو الناس كلها موحدهم الا جورج واشنطن، ده سفاح في عمر التاريخ ده سفاح مجرم. هؤلاء لينكولن وغيرهم وكل حتى اللي بيشيدوا بيه في موضوع العبيد وغير كلهم هؤلاء جميعا عبارة عن سفاحين كله، ما في حد فيهم. دمروا الناس السكان الأساسيين، جماجم وشعب تاريخهم مغزي. أنت فاكر أمريكا دي استطاعت أن تقود العالم إلا بالعنف إلا بالقوة؟ طبعا الفرق بينه وبين الإسلام أن الإسلام ليس استئصاليا، يعني الإسلام الناس إذا سلمت له وإذا الكفار أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم في هذه الحياة بيأمنون على أموالهم ودمائهم وأرواحهم ويحميهم المسلمون ويتعاملوا معهم حتى معابدهم لها حكم خاص في الشريعة التي دخل الإسلام وهم لما إذا تصالحوا. ها ولكن الذي حدث أن يقول لك يريدون ماذا؟ يعني مثلا الرئيس محمد مرسي يقول ماذا؟ يريد إخوانهم طبعا المسيحيين يقولون كهكذا، إخوانهم المسيحيون اللي هم النصارى يعني يريدون كنيسة؟ لا نعطيهم 10 كنائس. يريدون لا ما عادي، يعني ده السادات لما كان يقول ذلك قديما يقول يريدون الأولاد اللي بيعملوا في لما ضربوه بالطماطم والبيض في عند البيت الأبيض النصارى اللي هم أقباط المهجر في ذلك الوقت لما ضربوه راح جاء شتمهم وقال لهم لا يريدون. بالعكس ان السادات كان افضل بقوه في قوته، قال هم يريدون دوله داخل دوله، عايزين ماذا؟ كنيسه اعطيهم 50 كنيسه اعطيهم 50 كنيسه. طب والناس الدنيا انقلبت عليه في ذلك الوقت، كيف تعطي وليس من حقك هذا؟ وياتي مرسي والاخوان عايزين كنيسه، نعم كنيسه 5 10 بيلاحقوا قانون الدستور يسمح وسماها دور عبادة. أعوذ بالله، سميت كل هذا دور عبادة وتقول هذه عبادة عبادة الله. لاحظ عبادة الله سموها كده عبادة الله، تعبد الله. أعوذ بالله، هل يعبدون الله؟ هذا هرجة تجعل المسجد يساوي السماء والكنيسة، يعني تجعله هكذا انه يجوز بناؤه؟ طب لا يجوز في دولة الإسلام بعد ذلك أي مدينة جديدة لا يجوز أن يبنى فيها أي كنيسة في العالم في الدنيا، لا في قطر ولا في الإمارات ولا دي دول كلها حديثة، لا يجوز بناءها بالإجماع. الذي خرق الإجماع ودمر هو القرضاوي لما أفتى لهم في قطر. وهذه المدن أي مدن جديدة بأسسها الإسلام لا يجوز بالإجماع أنها يبنى فيها كنيسة. الكنائس القديمة تظل كما هي، ولا لو هدمت نهائيا نهائيا خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. وبعض العلماء في خلاف لو ترمم في الداخل مش يعني خلاف بين العلماء في، لكن أي شيء يبنى من جديد هكذا وتوزع، عمالين توزعه وكذا هكذا على حساب الإسلام والمسلمين وباسم الإسلام؟ لا أنت في من المتغلب؟ إذن أنت لست متغلبا، اعترف أنت لست متغلبا، أنت خالف تخاف من الغرب، خاف من أمريكا، ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. أنت وصلت إلى سدة الحكم ولا تستطيع أن تفرض الشريعة. يقول لك لن نستطيع، لن نفرض الشريعة على الناس، لن نفرض الحجاب. أمال أنت جاي تعمل إيه؟ هو الشريعة هو فيها كسوف، هي عار. هو أنا واحد بيقول لي واحد أنا في صحفي هنا بيقول لي أنتوا تفرضوا الشريعة لو وصلت الحكم، قلت له إيه يعني هي مشكلة؟ طب كل انتوا بيقول لكم انتوا طلاب، انتوا طلاب سلطه وتريدون الحكم وغير. قلت له والله لو وصلت للحكم اتمنى والله العظيم لا نفرض الشريعه واموت عليها اعذار، حتى لو اذا موتوني وقتلوني اقول يا رب اعذار الى الله. تقول قلت له هي انت فاكر ان انا اتكسف ولا مستحي؟ بيقول لي بس لكن في طيارات بتقول لا هم بيوصلوا للعدل والحريه. قلت له انا عندي العدل والحريه والعداله الاجتماعيه وكل هذه المصطلحات تطبق في الشريعه. إذا طبقت الشريعة هتجد الحرية والعدالة وكل حاجة بالضوابط الشرعية. لكن الإخوان أو سفينة ما يسألوهم طب أنت هتفرضوا الشريعة على الناس كلها؟ لا لا لا لا هنجعل يعني حرية الناس والناس بتحب إيه يا عمي؟ إيه عمي ده ضدي، هذا ضدي آية من نص قرآن يا راجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. نو أوبشن، فيش أوبشنات هنا، فيش اختيارات. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا. المشكلة هم حافظين الآيات هذه ورغم ذلك يقول لك يعني لن نفرض. واحد يقول لك لن نفرض الحجاب، يعني لا تفرض؟ أفرض الحجاب، كل امرأة بالغة لا تخرج إلا بالحجاب. أنت بدك إيه؟ كيف يقول لي لا أفرض الحجاب؟ لا أنت ده لا يجوز لك شرعا انك تقول لا أفرض الحجاب. المشكلة من الذي قال لا يفرض الحجاب؟ أنتوا فاكرين أن البرادعي؟ لا لم يقل البرادعي ذلك. انتوا عارفين من الذي قال؟ بولس، ليس بولس النصراني، بولس السلفية شيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي قال ذلك. اقرأوا إن شئتم رد عليه في لماذا التيار السني في لي بحث هكذا أو مقال لشبهات برد عليه لماذا التيار السني، وردت عليه في ذلك الوقت وعلقت على كلامه العالم إيه ربنا يقول لك لا يوجد أدلة في الشريعة على فرض الشريعة ولا فرض الحجاب ولا هذه، لا يوجد فيها. تخيل ده شيخ سلفية. ولذلك لا عجب للبوليس الصغير، ما في بوليس الكبير وبوليس الصغير، بوليس الصغير اللي هو برهامي، بوليس برهامي، الناس بتتخيل الناس دي بتفكر بأقدامها. يا جماعة حرام عليكم، الراجل فضح عدة مرات، الراجل كان مع كل غالب. قانون الغالب اللي أنا بقول عليه هم يتبعوه بس بطريق غير مباشر. لما كان الغالب لدى المخلوع حسني مبارك كانوا أتباعا له، كانوا تبعا له وتبع أمن الدولة، يتحكم في أمن الدولة، وتركوا لهم المساجد كما تعلمون وسمنوهم وتعلموا، لأن كان الدولة في ذلك الوقت لها رغبة ضرب ما يسمى الإسلام الحركي أو ما يسمى ضرب الإخوان وتحجيمهم يعني، والنقطة الأخرى ضرب التيار الإسلامي المسلح أو الرافض اللي رفع راية السلاح أو اللي يكفر الحكومة أو اللي هو الجهادي هذا، كان هما ده هدف. وبعدين بالإضافة إلى تسويغ أو تبرير إن هذا حاكم مسلم ولكنه يفسق يظلم أحيانا عند الناس، وتسهيل هذا الأمر ومؤلفات في العذر بالجهل ومثل هذه الأمور والردود وشوائد، فكانوا يحسنونها أفضل من الإخوان. فذلك هذا بولس الثاني لما الثورة قبلها حرمها، حرم التظاهر وقال لا يجوز، لما جاءت الثورة لا ودخلوا وجدوا الغلبة والقوة قال لك نشارك، شاركوا بإيش؟ أمروا أتباعهم بالخروج بس، لكن في لاحظوا أول شيء عملوه وزعوا أتباعهم لحماية الكنائس، لاحظ، وحماية أقسام الشرطة والأمن، وتوزيع بعد ذلك أنابيب البوتاجاز ومش عارف أشياء كده عملوها يعني حاجات. طيب مثل أنابيب البوتاجاز للفقراء لا بأس جيد، لكن أنتوا حميتوا الكنائس وحميتوا الأمن. طب أنت مالك، أنت بتحمي كنائس إيه ولا يعني ما دخلك أنت؟ هؤلاء كانوا يعذبون الناس اللي هم في الشرطة وفي أمن الدولة، واللي البلد كانت في ذلك الوقت في فراغ، ها؟ وراح هم رحموا الكنائس. طب المساجد التي تحرق والذي يفعل بها الأناركيون الآن والفوضويون والنصارى والمؤامرات اللي هي ما يسمى القطارات كلها من النصارى، هنا معظم السائقين يا رجل نصارى، العطشجي اللي هو ولا يسمى اللي هو المساعد له، والرجل اللي هو ما يسمى اسمها ايش اللي بيعمل السكه الحديد هذا المحولجي، كلهم نصارى. يا رجل النصارى مستولين على قطاع السكه الحديد. سنه 2002 ما يسمى مذبحه القطار، محرقه القطار الشهيره اللي اكثر من 1000 قتيل بمؤامره نصرانيه ردا على موضوع حكايه اشاعه كشح، قريه كشح. النصارى حتى الحادثه الاخيره النصارى هو وراء كل حادثة قطار، لابد اللي يطلع السائق نصراني، حادثة أسيوط نصراني، حادثة اللي هي البدرشين وغيرها نصارى دايما، ولا يوجد ايه يا عم البلد فرغت من المسلمين ولا ايه؟ هم كلهم المهندس نصراني والبتاع العشاء يعني في شيء ما هو وراء الأكمة. ها ورغم ذلك لما جاءت الثورة تغلب، لما جاء العسكر هم الذين، والعسكر يقول ايه المجلس العسكري في ذلك الوقت نحن ولنا اتصال بشيوخنا الفضلاء وزكوا الاخوه والشيخ مشايخ السلفيه، هم الذين العسكر مجلس كان له اتصال مباشر مع مشايخ السلفيه في اسكندريه بصفه خاصه اللي هو الشيخ برهامي طبعا، ها، وهو ليه؟ لان هو بيعتبروه هو حلقه التوازن، يقول لهم اطيعوا الله واطيعوا احبار. يا جماعه الناس الشباب انا مش عارف الشباب اللي هم اصلا هم اتباع الدليل وان وقال الله وقال الرسول وان هم ضد التمذهب وضد التقليد، كيف سلموا عقولهم لبرهامي وسلموا لهؤلاء المشايخ الذين كانوا يتحكمون فيهم بمصلحه الدعوه والمسجد وغيره والدماء تراق، وهؤلاء يشركون يشرعون بيحموا منظومه علمانيه كامله، منظومه محاربه للاسلام والشريعه، ورغم ذلك هؤلاء كانوا يساعدونهم. يعني اذا هم تابع الغالب العسكر في ذلك الوقت. ولما حدث العسكر سلم لموضوع الانتخابات، انت فاكرين العسكر قام ازاي وسلم بسهوله؟ عارفين سلموا عليهم ازاي؟ هم قالوا سلموا لهم عن طريق، فاكرين اللي هي المظاهرة الشيخ حازم أبو إسماعيل لما دعا إليها في 18 نوفمبر أو 19 نوفمبر 2011، هي هذه المظاهرة اللي حدث فيها أحداث محمد محمود وقتل فيها من قتل. العسكر اضطر أن يقيل حكومة شرف وأن يقدم موعدا لموضوع الدستور وأن يسلم السلطة. يعني العسكر لم يسلم بحيل الإخوان وبلسمات الإخوان والسلفية، وسلم لما رأى الدماء في محمد محمود ورأى التظاهرات العارمة اللي في الميدان اللي كان فيه في ذلك الوقت، لم يوجد إلا من هم من الذين محبين أو مؤيدين للشيخ حازم وإسماعيل، وليته استمر، وللأسف لم يستمر وخاض وولج في الديمقراطية للأسف الشديد، ويعني للأسف يعني فوت فرصا كثيرة، وليته كان قد استثمره ودخل التاريخ، ذكره التاريخ أنه كان من الذين كفروا بهذه الديمقراطية ونصب نفسه وبايع، طلب بيعة الناس في الميادين العامة لينصبوه رئيسا للبلاد ويختار حكومة من نفس الميدان. وأنا قلت ذلك للشيخ رحمة الله عليه، للشيخ رفاعي سرور قبل وفاته، وقلت له يا شيخ رفاعي لو أن الشيخ حازم طلب بيعة هو لم يطلب بيعة، الرجل لم مؤيد لا زال يسير في طريق الديمقراطية، ولكنه لو استمر وهكذا في الميادين إما أن يقول والناس يقول خذلوني، وأنا يا جماعة أريد شرع الله من الميادين ودعك، أنا لن أستسلم لعيب العسكر، ولا بد أن الإسلام وحكومة إسلامية من الميادين العامة الآن، والملايين كانت موجودة في الميدان في ذلك الوقت، لو استمر في ذلك قتلوه فهو شهيد، استمر وعجز فقاع اعذار إلى الله. ولكن أنا قلت ذلك للشيخ رفاعي رحمة الله عليه، وبعض الفضلاء يعرفون رأيي في هذا، ولكن للأسف الشديد لم يحدث. المهم الشاهد الغالبة، يعني العسكر استسلم بقانون الغالب، ها؟ ثم بعد ذلك نجح الإخوان وعمل، راح ماذا حدث يا رجل؟ في عمركم شفتوا دي خيانة حتى لا فيها مروءة، لا خيانة، أنا بعتبرها خيانة شرعية وخيانة حتى مروءة لا يوجد لها أخلاقيات. يوم لما الناس اتفقت على انتخاب يا إما شفيق، يعني إما المخلوع والماضي والعسكر والظلم، ها، وإما محمد مرسي باعتباره الرجل الإسلامي فيه، والرجل اللي هو محافظ، الرجل اللي يعني هو أفضل وأهون بكثير عند الناس. ورغم ذلك راح في الليلة يا رجل بعد ما اتفقتم هتأيدوا الإخوان وتأيدوا مرسي، فإذا بيه يروح يتفق ينام مع شفيق بالليل، والذي يصرح هو شفيق هو اللي يفضحهم ويقول مؤخرا الكلام هذا لما قال وإن الشيخ برهامي كان معي ليلة كانوا هو ومجموعة مشايخ اللي هم السلفية في الإسكندرية عند شفيق. يعني انت واخد بايع، هتروح تبايع وتأيد محمد مرسي، رايح تتأمر على محمد مرسي توقف مع شفيق عشان يشوف مين، لانه في وسائل الاعلام في ذلك الوقت كانت تروج، هو كان يعني ميوله باعتبار الامن الدولة كانوا اصدقائه كثيرا والامن دايما، فكان واضح انه لديه احساس ان شفيق هو الذي سيفوز وان العسكر سيؤيد شفيق وان شفيق له الغلبه، فلذلك هو يقول الايه احنا معاك يا شفيق في ها واحنا اتبعنا لو انت فزت، لان شفيق كان خايف من ان لو فاز الامور لن تستقر، فقال له السلفيه وتلامذتي انا في يدي، لن نقوم عليك، سنؤيد الشرعيه اينما كانت، لاحظ. فهذه اهم الرجل ده، الناس دي يعني انا بتعجب من هؤلاء البشر في بهذه العقليات وهذه فلذلك هم أتباع من غلب، تبعوا لما الإخوان فازوا راح مأيدين الإخوان تاني، أيد بقى مرسي وقف معه ودخلوا البرلمان معاه وعملوا اللي مش عارف إيه وأيدوه في كل حاجة والأحزاب، ثم بعد ذلك لما رأوا الأمور بتهتز أخيرا فجأة هكذا راح حزب النور لأن الشيخ حزب النور هو الشيخ برهامي ومعاه مجموع الشحات وغيره وبعض حتى لو كان الشيخ محمد اسماعيل مقدم معهم فهو مثلهم لانه راضي، لابد اني يكفر بهؤلاء وبطريقه هؤلاء وينكر عليهم ويستقيل ويقول هذا، لا اسمع انا الشيخ، مع واحد يقول لي ارسل لي طب والشيخ محمد اسماعيل لماذا لا تتجرأ على ذكر الشيخ محمد اسماعيل؟ قلت له اعوذ بالله، وانا اعرف انا برد على التصريح، انا لا ادري موقع الشيخ محمد اسماعيل من الاعراب، لو كان الشيخ محمد اسماعيل مسؤول في حزب النور وهو او احد مشايخ الموافقه على هذا فهو مثلهم، هو لا يجوز، هو معصوم عندنا هنا وانا اخاف منه يعني، انا لا اخاف في الله لو ما تلاقي. الشيخ محمد سوري لو كان موافقا لبرهامي على وهذا الغلام اللي اسمه بكار موافق عليهم في تصرفاتهم وفي هذا الحزب، وفي اصلا كيف يوافق عليهم فيما يسمى موضوع الحزب من الناحيه الشرعيه، الولوج في الديمقراطيه من الناحيه الشرعيه، هذا خطا اصلا. لا كيف هذا يوافقه؟ هو طبعا موافقهم في هذا تاكيد، لكن التصرفات ايضا وزياده انا لا اعلم انا شيء. اذا كان موافقا فهو مثلهم، اذا لم يكن موافقا اهلا وسهلا، ولكن لو يصرح يكون افضل، يصرح ويقول انا انكر عليهم ذلك، ها حتى لو يلبسوا على اتباعهم. راحوا يا رجل الناس كلها حتى بمفهوم الديمقراطيه وبمفهوم الالعاب هذه استغلوا رخاوه وارتعاش محمد مرسي وظنوا ضعفه، ها، ولذلك عملوا ايه؟ راحوا مايلين فجاه هكذا السفينه تغرق، صدقني سفينه جبهه خراب مصر تغرق، مجموعه من نفايات الفكر العلماني البائد والمحاربين للشريعه، ها كل هكذا خلاص سينهزمون سينهزمون. فجاه راح بكار وغلاء والغلام بكار ومعه المخيون هذا اللي هو رئيس حزب النور الان، وراحوا مؤيدين وعاملين متبنوا مطالب، نفس مطالب حزب جبهه خراب مصر. يا راجل تشقوا حتى بالمفهوم ما يسمى، يعني يا راجل انت عندكم لا يوجد عندكم، لم تتربوا في حياتكم في حضانه اسلاميه؟ يعني لم تعرفوا الله قبل؟ يعني تساوي بين هؤلاء الكفار وما يدعون اليه وبين اخوانكم على الاقل؟ يا سيدي انتم بتعتبروا بينكم، انتم بتعتبروا الاخوان مسلمين ولم تكفروهم، وتعتبروا ان الاخوان بينادوا بالشريعه زي مثلكم ولكن بدرجه متفاوته، لكن لا خلاف ان حمدين صباحي لا يريدها والبرادع يعلنها. ده البرادع يريد بوزه يا جماعه. الرجل زعلان على الهولوكوست، الرجل زعلان ان ليه لماذا لا يوجد في مصر معبد بوزه؟ لماذا لا يوجد هذه المعبد؟ يا هذا هو انت بتروحوا لهذا تذهبون لهذا، تروح لطوادرس للنصارى وتؤيدهم في مطالبهم حتى من مفهوم ما يسمى لعبه الاحزاب ولا هذه، هذا نوع من الخساره والخسران والبوار، حتى خسرانين في الدنيا وخسرانين في الدين ايضا، لن تنفعين لا شريعه ولا نافعين، محصلين حتى في العلمانه ولا الديمقراطه. يعني ناس فعلا يزعلوا مني بقى، يزعلوا مني لما يتغضبوا يقول لي انت بتسميهم علمسه وعلفسه وسلعفه والكلام، المصطلحات اللي انا ساعات بتيجي صدقني انا احيانا بقولها اكتبها سريعه هكذا تيجي في دماغي، يعني ما بتعمدهاش لكن هي بتيجي كانها مقولبه في دماغي، فانا بكتبها من غض منهم حتى اخلط مثل الكيمياء، يعني نعمل عناصر معينه معصنا اسميهم ايه؟ ناس يسموا انفسهم اسلاميين وهم في حقيقه الامر يتبنون العلمنه والديمقراطه وكل ما طب انا اسميهم ايه؟ علماني اسلامي، اسلامي علماني، نعم نعمل لهم توليفه تكون سهله، علماسي الناس تفكرها تكون سهله هذا المصطلح، ثانيا سلفيه علسفية سلعية، المهم سميها كما شئت، المهم كل يوم اخترع ما شئت، انحت ما شئت المصطلحات، احنا من باب التقريب، هذا لا مشاحة في المصطلح، هو من باب التقريب يا جماعة حتى لا يغضب علي أتباعهم ويظنون أنني أشتمهم، أنا أنكر عليهم باطلهم وأركم أنكر عليهم، يعني أنت زعلان قوي يعني يا أخي بارك الله فيك، زعلان بشدة على أنني أتكلم في مصطلح بسيط، ها؟ في العلمسة والسلعسة والأخوانة والديمقراطة والحماميد زعلان يعني أنا كده غليظ، ولا تغضب ولا يتمعر وجهك ولا يتغير وأنت ترى هؤلاء يساوون بين الشرك والتوحيد، بين يساوون بيدخلوا في دين الديمقراطية لا تنكر عليهم، يؤيدون هؤلاء العبابيد المناكيد من العلمانيين والإسلام والشريعة، تراهم لا ينكرون على توادرس عندما يقول الشريعة الإسلامية مادة الشريعة كارثية، تراهم يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء المحاربين للإسلام من الأناركيين ويقول لك ثورية ثورية ثورية، ناس مخربين يحرقون البلد ويحرقون المسلمين ويتوعدونهم ويضربونهم ويضربون في المساجد، يحرقوا المساجد يا رجل في مصر، حرقت المساجد في مصر لما حصر الشيخ المحلاوي، من الذي حاصرهم؟ أليس هؤلاء مجموعة من النصارى ممنوعة من جبهة الإنقاذ وجبهات ما يسمى 6 إبريل وكفاية وغيرها من المحاربين، حاربوا في وبلطجية المفاليل يحاصروا، عمرها في تاريخ مصر حدثت؟ يا رجل هو نابليون أقصى حاجة، الإنجليز ممكن نعم في تاريخهم، لكن ان المحلاوي في بلد فيها اسلام بهذه القوه. طب وفين شبابكم؟ اين شبابكم؟ ادخروهم لحسن، احنا خايفين لا يفوتوا علينا الدستور والتصويت على الدستور والمرحله الثانيه ولا غيره. اعوذ بالله، يعني دماء ربنا. الرسول يقول لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم او مؤمن. قتل مسلم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل الدستور دستور ايه؟ طب نفترض قتلوا الشيخ المحلاوي، نفترض قتلوا ماتوا هؤلاء في المسجد المحاصرين، والنساء واللائي واللي كان عنده سكر والاطفال اللي كانوا وراحوا وضربوا المسجد بالمولوتوف وفين ده؟ اين شماريخ مصر؟ اين هؤلاء الصناديد؟ اين هؤلاء الابطال؟ من الذي فك الحصار؟ مجموعه من شباب المجاهدين المغضوب عليهم في الاسكندريه هم بفضل الله ذهبوا فكوا هذا الحصار متاخرا وصوروه ايضا مسخره وتركوا. طب لو السلفيين كانوا خرجوا عن بكره ابيهم في من الاسكندريه، هل كان هؤلاء البلاطجه والبلطجين كانوا هيجرؤوا يحاصروا الشيخ المحلاوي يحاصروا هذا المسجد؟ لكن انظر، فليضحوا بالمسجد وليضحوا بالمسلمين المحاصرين، فليضحوا بالدماء من اجل الا يغضبوا او تحدث فتنه، من اجل ايه؟ الانتخابات تمر بسلام. اعوذ بالله، اعوذ بالله من هذا الفهم. يعني الدماء تراق، وهذه الدماء تراق، وكان في امكانكم ان تصونوها ثم تفرطون فيها. ده لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان العار والشنار لحقكم الى قيام الساعه. ها بسبب يا عبابيد هذه المجالس، يا عبابيد الديمقراطيه، يا عبابيد العلمنه، يا عبابيد هذه الصناديق وهذه الدساتير الورقيه التي ما انزل الله بها من سلطان. ها لولا لطف الله لكانت لحقكم العار الى قيام الساعه. ها لكن الله سلم وعاصم هذه الدماء بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم استنكارنا للعدوان على حتى ايضا حيطان المسجد وهذه الابواب التي دمرت وكسرت وحطمت، وبعض المساجد ايضا على فكره حرقت، ومصاحف المساجد في الشرقيه، مصاحف في مساجد في مناطق في البحيره، ومناطق في بعض المدن هناك في مساجد حرقت. ها هذه اذا قانون المتغلب الغالب هذا هو. يبقى اذا ماذا يفعل بعض الشباب؟ يقول لي طب اعمل ايه؟ انت حيرتني، تعبتنا يا عمال جلد لي المشايخ، ولا عجبك سلفية ولا عجبك إخوان ولا عجبك كل حتى الأحزاب اللي خرجت، الناس يعني يعملوا إيه وأنت واحد يقول لي بيتهموني يقولوا لي إيه؟ أنت ما أسهل الكلام، أنت جالس في لندن يعني، وما أسهل الكلام، ما شاء الله ما أسهل، وحتى الكلام هذا ليس سهلا كما تظن. الجهاد بالكلمة، هذا جهاد بالكلمة، الجهاد أرقى طبعا، الجهاد بالنفس طبعا اللي هو فوق. لا أستطيع، أنا عاجز، لا أستطيع، أنا رجل محاصر، لا أملك هذا، ولكن أنا الجهاد بالكلمة، هذا جهاد الرسول سمى، أنا ما أتكلم، هذا الذي أملكه، ولا أستطيع أن أغير بيدي، ولا أستطيع أن أغير بجسدي، ولا أعمل شيء، لا أستطيع أن أبذل روحي، هو هذا هو الذي أملكه، أنا أغير بالكلمة، هذا هو جهادي قدر استطاعاتي، إن أنا بتكلم بالكلمة التي أملكها. ها أسهل، ورغم ذلك ليست بالسهولة التي تظنها، هذه الكلمة محاصرة. هذه الكلمة لا أحد يسمح لي من قنوات مشايخكم الفضائية الإسلامية، والناس يقول لماذا لا تظهر في الفضائيات الإسلامية؟ لماذا لا يستضيفونك؟ أنا أضحك والله بابتسم، لماذا؟ لأني كيف يعني؟ هذا سؤال ظريف يعني، أقول له أهلا وسهلا، اتصل بهؤلاء المشايخ وكلهم فلان الفلاني، تقول لي يعني رجل ممكن يأتوا بالبرادعي ولا يأتون بواحد مثلي، ممكن يأتوا بحمدين صباحي ولا يأتون بواحد مثلي، والله بجد ممكن يأتون بالشيطان نفسه ولا يأتون بمثلي. أنت تظن يعني قنوات الحافظ ولا اسمها الناس ولا قناة الرحمة ولا هذه القنوات تأتي بالعبد لله يعني عادي؟ يعني كل أنا لا لا لا طبعا لا أتكلم عن شيء في الاستحالة يعني، ولكن غلبة ظني أنها علامة من علامات الساعة لو جيء بي في قناة مثل الرحمة أو الناس أو الحافظ. لكن على أي حال أنا بقول إن ماذا نفعل؟ الناس تفعل إيش؟ أنا اللي أنا ما أعتقده، اللي أنا تصوري في المسألة وهذا اجتهادي في المسألة، إن كل ما يسمى الحزبية هذه بهذه الشروط والقيود لا يجوز شرعا، أنا أعتبرها حرام لا يجوز، وباجتهادي أنا من اجتهادي الشخصي أنا في هذه المسألة. هذه الديمقراطية بآلياتها لن تأتي بالإسلام، وأنا أكذب نفسي وأصدق ربي، لا لن تستطيع، لا بد من الحديد، لا يفل الحديد. قانون الغالب في كل الدنيا، بريطانيا ذبحت عدة ملوك وأمراء وكرادلة وغيره في من أجل أن تصل إلى هذا. حرب حوالي 300 سنة بين الأرثوذكس وبين الكاثوليك، ها بين البروتستانت والكاثوليك، البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا احتلوهم ومدمرينهم، حتى الحرب دينية يعني بحتة، ودماء والغالب لا باتش دبابة البريطانية هي اللي مسيطرة عليهم هناك في ايرلندا، حتى المنضمة اللي هي بالفاست وغيرها اللي هي الروك اللي تابعة التي تتبع المملكة المتحدة. هذه هي النقطة الثانية، اني لا يوجد الناس تاريخهم تاريخ غالب اللي هو اللي المتغلب، المتغلب بعد ذلك يعمل لك شوية قوانين راحة، يعني يقول ايه يا جماعة اعملوا رأي وراوي اخر بس لكن عن طريقي انا، يعني اختلف في منظومتي انا، يعني تقول لي انك يساري، تقول انك مثلا رأس مالي، لا بس لانها كلها دين واحد وانها بتصب في قضية واحدة، لكن لا يوجد، المهم ما توصلش لعقيدة دينية، ها هذه في منظوري انا، فانا بعمل لك الكتالوج واصمم لك التصميم انت تمشي عليه، تعمل لي احزاب ولذلك شروط الحزب 1 2 3 لابد عندي شروطي انا كمتغلب، مش هسلم لك، وانا هسلم لك السلطة انا ما بسلمهالكش لان انا اللي بأملك السلطة ايضا يا جماعة، افهموها من ناحية تانية، انا متغلب بشخص شخص، يعني انا متغلب كنظام، فانا مرة احد ابنائي يطلع عنده يسارية شوية او بيميل لموضوع الاجتماع الاشتراكي، ومرة اخر انا نفسي بحكم، يعني ابني من ابنائي بيحكم بالانفتاح بالرأسمالية بمثلا تشجيع يعني التوجه الفرد مش عارف ايه في المنظومة الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الاخلاقية، واحد يفوت في الاخلاق يسمح وبعد يضيق قنوات بريطانيا. يا جماعة انت عارف بريطانيا هذه كانت لا يوجد فيها عندما جئتها، ها كان لا يوجد فيها إلا حوالي 3 قنوات تقريبا، بعد كده فتحوا قناة الرابعة، 4 قنوات. أنا في ذلك الوقت مصر في ذلك الوقت كان فيها حوالي أكثر من 10 قنوات مصر، وبريطانيا لا يوجد فيها إلا حوالي 4 قنوات، لما فتحوا القناة الخامسة دي كانت حاجة كبيرة جدا، ها ده كل ده قبل ما يسمى الديجيتال وقبل ما ما تتوسع مسائل الساتلايت وغيره. كان بريطانيا مسموح، دول فرنسا كان فيها 40 قناة مثلا، ليه؟ كانت منفتحة، لون كانوا بيحافظوا على المجتمع عندهم، فلذلك كانت قنوات محدودة، لذلك الناس في فرنسا يختلفون كانوا عن في بريطانيا، هنا بريطانيا كانها ناس منغلقة مثلا يعني في ذلك الوقت، ها إلا قريب لسه فتح لهم انفتاح فقط الآن بعد الساتلايت ما انتشر والأشياء هذه، فاضطروا غصب عنهم في حاجات البرايفت والحاجات الخاصة كثيرة يعني، والديجيتال يستطيع، لكن القنوات الأساسية قنوات محدودة جدا في بريطانيا. هذه كل هذا في منظومة غربية واحدة، يعني هو اللي بيحكم. أما نتقول لي بقى الإسلام اللي هو ملوش حق ملوش شريك، لا يوجد الإسلام شريك، هو منظومة لوحده، فلا هل ينفع مع النظام الإسلامي مع منظومة إسلامية إن أنا بقول أنا في الإسلام بقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أنا في الإسلام بقول إن الدين عند الله الإسلام، لا يوجد إن الدين عند الله الإسلام، هذه جملة اسمية خبرية هكذا، إن دي يعني لا حل لك إلى قيام الساعة، وعندي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا عندي أشياء، كيف أنا أقول لواحد وأنا مسلم وفي الشريعة وأقول له إيه أعين مثلا حاكما أو قاضيا غير مسلم؟ طب القاضي ده المخاطب بالشرع كله، ربنا بيقول له وان يحكم بينهم بما انزل الله، وهذا القاضي يقول له ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون له خيره من رأي. طب النصراني المثلث ده هيعمل ايه؟ كيف هيحكم؟ كيف سيحكم للمسلمين هنا؟ كيف هيعمل؟ لانه مامور انه لا يخالف الشرع، ما يخالف لا القران ولا سنه، ها وان لا يجوز باجماع المؤمنين ان يتولى القضاء ولا يتولى الاحكام ولا الولايات العامه ان يتولاها نصراني ولا غيره ولا اي شيء، ده حتى الولايات التنفيذيه التي ليست فيها تشريعات ولا شيء العلماء تنازعوا فيها وقالوا لا يجوز اصلا، الاصل فيها انها لا يجوز، حتى رده على المواردي لما اتكلم في جزئية وكلام مردود عليه فيه في موضوع تنفيذية ويقصد وزارة التنفيذ يعني ها بدون ان هو ليس يعني واحد مأمور ان الحاكم المسلم يقول له نفذ كذا وكذا وكذا وكذا قالوا لا يجوز حتى هذا لا يجوز الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ها ورغم ذلك طب انت تعمل ايه طب واحد بيقول لك انا رأيي اني انا بقول ان الانسان يكفر فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر ان الانسان ممكن يكفر الممكن طب انت هتعمل ايه يبقى انت لا يجوز انت هنا ستطبق عليه حد الردة واحد مسلم بيقول لك انا هختار دين اخر يعني البنت اللي محاميه اللي في مصر دي هذه التي قالت لك انا تنصر علني والولد اللي قال لك تنصر علني طبقا لمفهوم المواطنه وطبقا لمفهوم الديمقراطيه وطبقا لمفهوم ما يسمى الراي والراي الاخر انه ليس عليه شيء لانه مواطن من حقه يعبر عن رايه ويختار الدين الذي يريده إذن في هذه الحالة لو جئت تقيم عليه حد الردة ها وتستتيبه فإنك لا إن كده مخالف للقانون والمبادئ العامة لمنظومة الغربية لمنظومة الديمقراطية في حد ذاتها وطريقة تفكيرها وآلياتها كيف هتجتمع هذا كشرعي مع واحد يعني المنظومة في صعبة ولذلك الناس هؤلاء بيرقعون يعني أنت عايز كل الشريعة تحط واحد موحد زائد مثلث يا جماعة واحد بيقول الله أحد والتاني بيقول له الله ثلاثة واحد بيقول الله أحد والتاني بيقول لا يوجد الله أصلا واحد يعني تخيل واحد شيوعي مع واحد بيقول لك يجوز ان الواحد بيبيح اللواط ويبيح الجنس المثلية وبيبيح يعني تعمل انت هتحط كل دول في ان هم مواطنين ولهم نفس الحقوق وانهم يتساوون امام هذه وانت تقول انا قاضي انا مسلم وانا حاكم مسلم كيف انك تكون حاكم مسلم وترضى عن هذا الموضوع حتى في مجرد انك ترضى مجرد الرضا هي القضية حتى اللي بيدخلوا في البرلمان مشكلتهم في ايه ان هي ليست القضية يا جماعة ان هو هيخش ويشرع بغير ما انزل الله هي القضية ان هو ابتداء عنده رضا بيرضى زي بالرضا ده في القلب كيف اعرفه انه بيوقع ويقسم على احترام هذا الدستور او هذه الاليات لأنه هو لما يدخل في البرلمان بيصوتوا على أي حكم حتى لو مخالف للشريعة هو هيعترض هيقول لا أنا لا أوافق على هذا هو طبقا لآليات الديمقراطية غالب الغالبين 60% مثلا أو 51% 50 زائد 1 خلاص أنتوا 50 غير موافقين واحد فإذا مش معنى أنك أنت قلت لا يعني أنت معفو في الشارع لا يا حبيبي انت مش معفو في الشارع لانك وافقت ان القرار يؤخذ بهذه الطريقه الجريمه انك وافقت ان يؤخذ بهذه الطريقه يعني ايه يعني انت ترس في ماكينه متكامله يعني انت وافقت ان القرار يقول لا ده انا رفضت القرار اللي هو في تحريم ان هم يبيحوا الخمره مثلا او الربا ها نقول لك لا ده انت اصلا في موافق على الآلية انت موافق على اول ما بيدخل له انت موافق على ان الرأي يكون بالأغلبية هنقول لك نعم انا موافق بالرأي على الأغلبية نقول له طيب هذا الرأي ضد الشريعة طب انت يقول لك انا موافق انا ضد الشريعة انا ضد هذا الرأي اللي اتخذوه طيب هذه الحالة ماذا عساك ان تفعل ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت عنه ويجب ان تنكر وتخرج مثل اخواننا بعض الاسلاميين اللي دخلوا في اول فاكرين المهزله لما كانوا بيقسموا في البرلمان واحد فيهم بيقسم يقول لك ايه اقسم واستثني الا ما يخالف الشريعه ضحكوا عليه لماذا لان هذا القسم في حد ذاته باطل طب انت اقسمت يا سيدي وتقول انا الا ما يخالف الشريعه هذا القسم طبقا للمنظومه الغربيه الديمقراطيه غلط باطل انت لازم تقسم على النص اللي هو انك تحافظ على النظام الجمهوري والدستور وكذا وكذا تقسم بالله العظيم النظام الجمهوري اللي ايه اللي بيحافظ على بآلياته والرأي والرأي الآخر وتداول السلطة والحكم بغير ما أنزل الله كل هذا انت موافق عليه طب انا هل هذا مبرر لك تستمر معهم ما هو ماشي والناس قالوا ده بطل وده شيخ وده محتار ده حلو وجامد وهللوا له والتانيين حاربوه طبعا العلمانيين لكن المشكلة في ايش المشكلة انك استمريت ماشي كلهم يا اخي هذا باطل اعذار الى الله هذا قسم باطل ولا يجوز لي انا استمر معكم لاني اخشى ان تصيبنا فتنة وتنزل علينا طمة واكون معكم فانا اكون مثل اصحاب السبت ما هو أصحاب السبت حدث إيه؟ إن ما إن الذين رضوا بهم ولم يخرجوا خارج السور ولم يدخلوا في السور اللي هو الناس اللي تبرأوا منهم، أما جم مسخوا مسخوا معهم أصيبوا جميعا، حتى الصالح اللي هو كان أصلا يعتبر في الأصل صالح لأنه لم ينكر ولم يتبرأ منهم. إذا أنت موجود في مجلس الشعب هذا ورأيت آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، ورأيت نصوصا واضحة أنها ضد الشريعة، ورأيت الناس قوم هؤلاء لا يريدون شريعة، يا رجل ده الأذان سخروا منه، استهزأوا بالأذان، مع أن أحاديث صحيحة أن الشيطان هو الذي يفر من الأذان كما في البخاري، ورغم ذلك استهزأوا بالأذان ووبخوا الرجل لما رفع الأذان. طب أنت وجدتهم يوبخونك ويستهزئونك، طب كلهم أنا براء إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هو على طول يروح خارج وقول يا جماعة هذه لعبة سخيفة وهذا أنا براء منهم وهم لا يريدون شريعة وهم بيضحكوا عليكم يا جمهور يا اللي انتخبتوني، أنتم انتخبتوني من أجل الشريعة، لا دول لا يريدون شريعة، هذا هو نضحك على بعض، هي موضوع العوبة، انت ماشي في سيناريو اعده المتغلب الغربي منظومة الغربية المتغلبة وليست الاخوان بالمعنى الاخوان وهؤلاء عبارة عن منفذين في اطار وفي قطار الديمقراطي المرسوم، لا لا لا يستطيع، لانه هيقول له انت تؤمن بالراي والراي الاخر، تداول السلطه، ان الروح بالانفتاح، يا رجل حتى في الاشياء اللي هي في الدين لا يسع الانسان حتى بالدين حتى بشعائر تعظيم شعائر الله في تحريم اللهو والعري، رايتم اللي هي لما مسخره الاستضافه بتحت رعايه ما حزب الحريه والعداله وحزب النور والاحزاب الاسلاميه والاحزاب هذه في الغردقه، وهاتان المغنيتان الشبه عريتان شبه عريتين مسخرة تحت حزب النور، وفي وجود حلم الجزار وقيادات السلفية والإخوان، بعض القيادات منهم الأحزبية كانت موجودة، والبنت المغنية تقول لبسها خليعة وقعت وبنت سوءتها وتقول ما أحد فيهم تركنا وراح أكل طبق أم علي، يعني طبق شهير هكذا الأكل يعني كان شيء تقليدي، ما تركونا ظلوا معنا لغات ما الأغاني انتهت وكانوا يرددون معنا، ده فضحت المشايخ وقادة الإخوان والسلفية الذين كانوا موجودين، يعني أنتم حتى في الناس الإنساني العادي حتى الفساق العاديين لا يقبلون مثل هذا العري ولا يقبلون مثل هذه الأغاني الخليعة، حتى الناس العادية من بعض الكفار لا يقبلها بعض، والله أنا بسمع مرة الراديو في حوار في الراديو هنا وانا في السياره بسمع الحوار، واحد في المتصلين انجليز بالليل يعني اللي هو الدردشه الليليه هذه، واحد بيقول له كلهم انا لا يوجد عندي الموسيقى وانا اكره حاجه اسمها الموسيقى، ده راجل ايه اسمه جون ولا مش عارف ايه، المهم واحد نصراني راجل ايه، تقول له معقوله؟ يقول لها نعم، هذه مزعجة وضوضاء وأدخلتوها في كل حياتنا وهي أزعجتنا، تقول له لكنها ده بيعالجوا بها الروح وبيعالجوا بها بعض الحوامل ومش عارف، الراجل تهكم عليهم وقال هذا ده راجل كريستيان راجل نصراني يا جماعة، وقال لهم هذا بيضحكوا عليكم وأن هذا نوع من ال بكلهم دي نوع من الهوى، يعني أنت كأنك أنت بتستويك الشيء بتظن أنه هو بيعالجك، هو ليس في الحقيقة علاج، وقعد يسفه لهم هذا، وعندهم جماعة ضد الموسيقى ويقول لك دي الموسيقى دي خربت بيها مننا، كل ما افتح محل ادخل الشارع الدنيا كلها البرامج، لابد برامج مش غير موسيقى، والله هذا في الغرب يا جماعه هذا في الغرب. والثاني الجزار يعني موافق حلم الجزار وقائد وكالات حزب الحريه والعداله والاخوان، ضلع كبير وعمود من اعمده الفقهيه عندهم، ورغم ذلك يقولون هذه الناس الا تستحون من ربكم ان تنزل طامه مصيبه كارثه زلزال صاعقه من السماء وانتم جالسين في هذا السادر، وفي المراه عماله تتمايل وتتغنج وفي شبه عاريه، والاخرى تواصل الوصله في شبه عاريه ايضا، حاجه حرام، يعني ماذا تقولون لربكم؟ افرطتم في كل شيء؟ يعني هؤلاء فاشلون. وذلك انا من رايي يا جماعه ان الحل هو ان الناس ان لا يوجد شريعه بهذا، لا يجب أن نروج هذا إعلاميا ودعويا ونقول الشريعة لن تصل عبر صديق الانتخابات وعندنا الأدلة والحمد لله ولن تصل عن الأحزاب، وإن الحكومات التي تغيرت لم تتغير لا سلما ولا يحزنون، تغيرت برضك بالقوة، لكن السلمية دي كتلة بشرية تعتبر قوة، يعني حتى الناس لما تخرج في التظاهرات دي قوة. فبعد كل هل يجوز؟ آه نعم، نخرج في التظاهرات ناس تكسر سواد المسلمين ونصحح مفاهيم الناس، والناس نحن نبقى ضد الظلم، نعم نكون أول الناس ضد الظلم. الفرق بيننا وبين السلفية العلمية، تزمى السلفية العلمية أنهم حصروا أنفسهم وقسموا الدين. السلفية العلمية يا عم يا جماعة أقرب للعلمانية منها لأي شيء، لأنهم يقول لك دع لقيصر ما لقيصر، ما هي دي دع لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. يعني أنت جالس في المسجد تعلم الشباب في المسجد، تعمل لي معتكفات وولائم ومشاعر الأفراح وأطراح فقط، والدنيا تتدمر في الخارج، لا لا لا علاقة لك بها. هذا لا, لا, لا يجوز ان احنا نتكلم في السياسة، ولا يجوز نتكلم ننقد الحاكم، لا لا هذا كلام نحن ضدها. نحن نتعلم ديننا ونعلم ونسير في العلم والتعليم، ونسير ايضا نشارك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه وبقدر الاستطاعه. الناس خرجوا في التظاهرة نكثر سواد المسلمين ونحض الناس على انكار المنكر ونكثر السواد بقدر الممكن، هذا هو المتاح. يعني المتاح، القطة بتخربش يا جماعة. أنا طبعا أقول لك الناس لا لابد من السلاح حتى أنهم يستطيعوا أن يغيروا إلا بالسلاح. طب ما أنت لا تستطيع، ما أنت لو شجعت وحررت الناس على السلاح يقبضوا عليك من اليوم. آه أنت بتحرض على العنف، لكن لو أنت تركت الناس يخرجوا وشجعتهم كسر حاجز الخوف. أنت بتبدأ من البداية يا جماعة، كسر حاجز الخوف للناس تخرج وتطالب بحقوقها. كله اطلب، ده ظلم هذا، لكن صحح له الموضوع. ما بتجعلش هؤلاء الشيوعيين والأناركيين وهذه الحسنات البشرية تقول لك آه العيش والخبز كله، لا العيش والخبز بالشريعة يا حبيبي. الشريعة، الشريعة لو جاءت هتجعلك لك كرامة، وهذه ولا بد حتى لو أنت عندك مظلوم في الخبز وقوتك، من ممكن تخرج على الحاكم وتعترض عليه وتطالب بحقك وتقاتل من أجل قتل قوتك، من أجل قوتك. انت فاكرين يعني من اجل كده كان اموت يعني واترك الحاكم؟ لا، اقوم واخذ حقي واعترض عليه واقول له انت تظلمنا ولا توزع ارزاقنا. انا تعمل، وكان السلف يفعلون ذلك يا جماعه. موضوع انكار المنكر والحزبه هذه كانت موجوده حتى في ظل الدول الاسلاميه اللي كانت تحكم الشريعه. ولكن انا نفعل ايه؟ نقول للناس ونكلمهم في همومهم، واني سبب غياب هذا الشريعه، ولكن لا بد من تصحيح المفاهيم، ولا بد من من من من استغلال الاخطاء، المصايب، الكوارث اللي بيفعلها هؤلاء السلفيون والاخوان ومن لهم ما يسمون بالاسلام، لان هم بيفضحونا. يعني انت ما تتكلم عوام الشعب هيقول هيروح مديك على طول، يقول اه انت تعملوا زي مثل السلفيين، هتكونوا مثل الاخوان، هتكونوا مثل كذا، هتكونوا تعملوا لنا. يعني ممكن ايه يحاولوا يجيب لك الشبهات طب ما انتوا وصلتوا الحكم عملتوا ايه؟ ما لماذا لم يطبقوا الشريعه؟ ما الغناء والرقص والموسيقى والافلام يا راجل، القنوات الفضائيه، القنوات المصريه العاديه، لا كانك في ايام المخلوع تماما. لا تستطيع تفرق بان دي الناس في نفس اسلامي حتى. لا يوجد، معظم نفس المذيعين، نفس المذيعات، نفس البرامج، نفس الافلام، نفس الرقص، نفس الغناء. لا فين؟ لا يوجد حتى، ما فيش، لا يوجد تغييرات بالمعنى. ما؟ يعني لا يوجد حتى لا انتوا في الشريعه نافع، ولا حتى في اداب واخلاق وسلوكيات اللي هي طبقا للشريعه ايضا لا يفعلونها ولم يقوموا بها، وخايفين ومرتعشين ومطاردين، ولا بد من الوحده والوطنيه، ولا بد من اللحمه، ولا لا يوجد في الاسلام لا وحده وطنيه ولا حزن. الوحده بالاسلام، المسلم اخو المسلم. الرسول لم يقل المسلم اخو النصراني، ولم يقل المسلم اخو العلماني ولا الشيوعي، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ها المسلمون امه واحده، لم يقل المصريون، القرشيون، المدنيون، المكيون امه واحده، المسلمون امه واحده. يسعى بذمتي ما ادناهم وهم يدون على من سواهم، هذا هو الذي نعلمه في الشريعه، هذا هو اللي نعلمه للناس، هذا هو الدين. حرروهم، علموهم الولاء والبراء، ولكن بطريقه بسيطه سهله. يعني لا تروح هتدرس له الدوره الشرعيه التي ندرسها، الرجل ينفر. لا يستطيع أن يستوعبها. هذه طلبة العلم الذين سيصبحون دعاة ويعلموها فيما بعد وينظروا بها إن شاء الله. لكن سهلها للناس، فهموا الآيات القرآنية البسيطة هذه اللي بتفرق بين المؤمن وبين الكافر، المسلم والكافر والمؤمن، وإن الولاء لا يكون إلا لله، والبراء لا يكون الولاء، والمعادلة تكون الحب في الله، البغض في الله، كله في الله. دايما بذكروا بالاعتصموا، اعتصموا حبل الله جميعا. ربنا قال بحبل الله وليس بحبائل الناس، بحبل الله وليس بالدستور ولا بحبائل الشيطان ولا بحبائل البرادعي ولا حمضين ولا غيره ولا طواض، لا يوجد. هذه الإسلام، الإسلام دين واحد، إله واحد، دي قرآن واحد، رسول واحد. فالإسلام فريد في كل حاجة، في منظومة واحدة أيضا، في شريعة واحدة خالدة أيضا، هذه الشريعة إلى قيام الساعة. فلا أحد يقول لي إن هم هنعمل مرحليا وأصل التوفيقية، أصل إحنا لو طلبنا بتطبيق الشريعة هيحدث إن حرب أهلية. أنتوا اللي بتخوفونا في أنفسكم، لا حول ولا قوة. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قالوا لموسى كده، أنا أصلا خايفين لما تقام الشريعة هنؤذى، وإحنا بصراحة أنت شؤم علينا، أنت من ساعة من قبل ما تيجي هم بيحاربونا، وأنت من بعد ما جئت هم حاربونا، ما لا يوجد تغيير. تخيل هذا هو منطق الناس، يقول لك الشريعة تيجي بالأذى. طب جربوا فقط، اخرجوا ادخلوا قدموا لأنفسكم، قولوا يعني ربنا ينزل. طب احنا ما احنا بنعبد الله، ما احنا بنروح المساجد، وان ما شاء الله الحجاب منتشر وغيره، وانت والمشيوخ عندنا وحفظة القرآن، لماذا لا ينصرنا الله؟ لو انتم نصرتم ربنا قبل ما تنصروه، ما احنا قلنا لكم كلام العلامة ابن مفلح، لا يغرنك كثرة أبواب الناس أن تروق الناس على أبواب المساجد ولا دخلهم في المساجد، ولا أنا لا أقول وأزيد، ولا يغرنك كثرة اللحى ولا كثرة الحجاب ولا النقاب ولا غير. يا رجل احنا بنشوف برارة عجائب في مصر، محجبات مع حمدين، تخيل مع حمدين والبرادع بيأيدوا البرادع شبه محجبات، هذا هو لا ليس، وبعضهم بيلبسوهم نقاب أحيانا من باب التزوير الله أعلم. وإيش يا عم البشر هؤلاء، حتى حتى في الحجاب واللحى هذه اللي هي التي ليست احزاب علمانيه بحته، هؤلاء حاجه غريبه بيتكلموا بطريقه يقول لك نحن ايد واحده، اخويا النصراني وانا بات، ويقول لك والله كان جنبنا رجل المقدس، المجدس، هم يقولوا المقدس او المجدس، ها المقدس فلان، يقولوا المقدس فلان ده كان رحمه الله كان رجل، طب اعوذ بالله، مقدس يعني هو رجل منزه. تخيل العوام يرددون يقول عالم والشيخ ما بينص بين حافظه، يا عم مقدس ايش يا راجل؟ ده منجس، مقدس ايه؟ وكيف ان تقول رحمه الله؟ لا يجوز، ده مصطلح شرعي. انك لا تدعو، ده احنا بنقول للناس رحمه الله في للمسلم، لما تقل للمسلم من باب اننا لا نقطع بانه دخل الجنه، احنا ولا نقطع ان ربنا رحمه، احنا بنقول ايه؟ ده هذا دعاء له بالرحمه. أنا بقول رحمه الله، يعني بقول له يا ربنا ارحمه. طب أنت واحد مات على الصليب ومات نصراني معادي لك ومعادي لدينك وشريعتك، أنت هتقول له إيه؟ رحمه الله، يعني بتقول له يا رب ارحمه ودخله من أجل أنه كان مثلثا وأنه كان صليبيا وكأنه رافضا للشريعة وكأنه يتهكم ويزدري الإسلام ويحارب الإسلام، يعني تقول له يا رب ارحمه؟ هذا هل يجوز هذا؟ لا يجوز، يجب التصحيح مفاهيم الناس. إذا الذي يقول لك ان في خيارين، اما ان نكون مع الديمقراطيه او ستكون او ان المستبدين سياتون، امريكا ستاتي، العلمانيين اللادينيين المحاربين الشريعه سياتون، قل له لا يا حبيبي، انتم تريدون غير ذات الشوكه، في خيار ثالث، الخيار الثالث النزول في الميادين، نحن الذين ننزل في الميادين العامه ونحن نقوي شوكه الناس ونحن نكسر هذا الحاجز ونقول له بيننا وبينكم طب هتقتلونا؟ طب ما شاء الله، ده انتوا عندكم فرصه ذهبيه، ده معظم الشعب مسلم، حتى مسلمين الفسق هيقفوا معاكم لما يحتدم الموضوع ويظلوا ان النصارى بيقتلوا المسلمين او الكفار يقتلوا المسلمين، هم اللي هيقفوا معاكم اصلا في النهايه، ها؟ يعني حتى من هذا الباب. فانت يعني هيموت منكم كام يعني؟ انتوا عدد سكان مصر قد ايه؟ 90 مليون. قول منهم 5 مليون يا اخي لا يعنينا. 10 مليون بالكراكيب والمترددين والدمار والنفايات، ها؟ عندك بقيه الشعب يموت منكم كام؟ 2 مليون؟ 10 مليون في مقابل ان يعيش الباقي وتعيش الاجيال سعيده وتعيش الاجيال قويه وتحكم بدينها، ايه يعني هيقتلوا منكم ده؟ ولا يستطيعوا، ده انا بفترض جدلا. لا ولا هم يترعبوا فقط، يا رجل ده اترعبوا فقط لم ده المخلوق انخلع وامريكا انخلعت لما رات الجموع الرهيبه موجوده من 27 محافظه. اتخلعوا لوحدهم. كيف قنبلة نووية ايه ولا اسرائيل ايش ولا من الذي يستطيع ان يقف امام هذا الشريان الماء البشري، هذه الكتل البشرية ضخمة، شريان النيل كله، طول النيل زي ما كانوا يقال، طول النيل شرقا غربا، كل دي كتل بشرية. هم بيصوروا بالاقمار الصناعية، بيصوروا بالطيران حتى العادي ده، حتى في المظاهرة الاخيرة اللي هي ضد الحسالات البشرية اللي كانت في التحرير، اللي عامله استولت على التحرير برخاوه الاخوان والسلفيين، تتركوا لهم شو مجموعه حثاله بشريه، تتركوا لهم هذه الميادين على افتراض جدل. لما خرجوا في ميدان النهضه مسمى ميدان الجامعه، هذا جامعه القاهره، ماذا فعل الدول الغربيه؟ سي ان ان اترعبوا كلهم، قالوا ده عدد التحرير لا يساوي، ده عباره عن نقطه في محيط بشري. الله، ده انت ربنا سبحانه وتعالى حاسبكم يا قادة السلفية انتم والاخوان، كل البشر هؤلاء عندكم، وتفرطون في شريعة ربكم، ولا تطالبون حتى تطالبونها على استحياء، ده لا يوجد استحياء اصلا، وتتنازلون في الدستور، وتتنازلون في كل شيء، وتقولون نجلس معهم، تجمعهم على اي اساس يا راجل؟ مشاركة ايه وغلبة؟ انت المتغلب واقعيا وحتى بقوانينهم وباعتراف، يعني كيف هذا؟ لكن الذي جرأهم عليكم هو انكم بلذاء تعساء، لم يوفقكم الله سبحانه وتعالى لانكم لم تنصروا دينكم. لو صبرتم قليلا لوقفت معكم الامم. طب هذا سيفعلون، الكنائس هتعمل ايه؟ هيروحوا يستنجدوا بالغرب؟ ماذا؟ تعالى يا غرب اهلا، تعالى تقاتل الشعب المسلم في مصر، انيئا لكم، ليتهم يفعلون. والله يا ريت ينزل الامريكان في مصر بالذات بصفه خاصه، ليتهم حتى الناس تستيقظ وتفق الى دينها. ستجد كل من الناس بقى ما شاء الله الناس كلها تقف لدينها، نصر لا حل، المفاصله النهائيه هون من امريكا لتستطيع. اما امريكا انهزمت في افغانستان وتنهزم، منهزمه في العراق ومنهزمه في كل الدنيا، واما تبعت بس جواسيس وبيادق هم اللي تنزل مصر، ده تبقى كارثة الكوارث، ده ينتهي انتهاء أمريكا نهائي. رغم أن شعب مصر لا يقارن بالشعب الأفغاني في القوة، شعب الأفغاني قوي، شعب بطل، شعب هو الذي رفع الإسلام وهو الذي كسر شوكة الأمريكان والغرب، ولكن الكتلة البشرية القوية اللي كان الإنسان الناعم الهادئ هذا سيتحوحش، وبدل أن كان بيضرب بالنبوت العصايه الطويله هذه او بيضرب بالحجار، هيضرب بالمولوتوف والقنابل والحجاره، ويضرب بالصواريخ، وليست المساله كل الدول المجاوره حتى ستتشجع وتدخل. الامريكان حاسبينها، ها الامريكان حاسبينها، وهذا هو ما يسمى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ربنا بيخوفهم، لكن ان كنتم لا تستخدمون هذا الهامش هذا قانون ضمان الهي لكم، هو قانون التدافع والخوف، ورغم ذلك لا يحسنون استخدامه. هذه مشكله. ذلك الذي يقول لي انت ما عندكش الحل، لا انا عندي الحل، انا بقول لك هذا هو الحل، انت لا حول ولا حول، انت الذي ترفض الحل. يقول لك انتم لستم واقعيين، والله انا الواقعي، انت اللي مش واقعي، انت لست واقعيا. الواقعي ان انت لما جربناهم في الثوره، في ما يسمى الثوره في البدايه هذه، انخلعوا، لم ينخلعوا بديمقراطيه، ولم ينخلع زين شين الشياطين هذا، لم ينخلع في تونس بديمقراطيه، ولا حتى في اليمن، ولا كلها بالمظاهرات القويه هذه، والناس خرجوا في الشارع، والناس صارت كتله بشريه قويه جدا. في هذه الحالة احنا ندعو الناس للخروج والإنكار المنكر، وإن ينكروا على هؤلاء الظالمين ويتكسروا من سوادهم، ولا يشغل بحش رعاع حسالة من الأناركيين وأولاد من الشوارع حركوا مصر وأقاموها رأسا على عقب، وهم لو أنهم يعني أطلقوا العنان لشباب السلفية والجهرية، لأنه فيهم أخيار سلف هؤلاء الشباب، أنا لا أقصد الإساءة لهم، أنا بتكلم على قادتهم شباب السلفية حتى الإخوان وغيرهم، هؤلاء لو تركوهم لكلوهم أكلوهم أكلا. ولا يعني أنا لما حدث حمية الوطيس يوم 28 يناير ساعة موقعات الجمل، من الذي قام ودمر؟ هؤلاء الشباب الإسلاميون هم اللي دمروا وضربوهم وكسروا الحجارة، ورأينا النساء والرجال يضربونهم ويدافعون عن أنفسهم، وتفننوا في أنواع القتال، واخترعوا كيف إن يعالجوا القنابل المسيلة للدموع، الحاجة أم الاختراع كما يقال. الإنسان القط لو حاصرته سيتنمر ويصير نمرا يتوحش عليك ان لم تترك له ركنا للخروج. فنحن نريد ان تعالوا اهلا بكم، تعالوا قاتلوا، تعالوا لو كنتم تقدرون، واخرجوا أيها المسلمون دافعوا عن دينكم. لكن تقول لي اخرج دافع عن الصندوق، اخرج دافع عن ولا يموت في سبيل الصندوق يعني، وأنا أموت في سبيل ياسق في كوكتيل من الفوضى والتهريج، أنا يموت إيه يعني؟ كيف أنا هذا قتال؟ ده قتال عمية يا جماعة، هذا قتال فوضى هذا. كيف أنا أترك الناس؟ لا، أنا قتال. أخرج من أجل دينك، أخرج من أجل دفاع عن عرضك، من أجل هذا الدين العظيم، من أجل هذا الإسلام. نعم، هنا صدقوني لو هذه الدعوات خرجت بحق لكلهم أيها النملو ادخلوا جحوركم، إن فرسان الإسلام في الشوارع الآن، كل هذا النمل سيدخل الجحور إلى كنائسهم وإلى أحزابهم، كله سيترعب لو فقط في دعوة والناس خرجت بحق، لكن للأسف لا يفعلون. وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، بارك الله فيكم، وأنا لا أعترف بمثل هذه النظريات، لا حزبية ولا الديمقراطيات هذه ولا قانون التداول ولا القصص دي، لا، هو الأصل قانون الغالب المتغلب، حتى لو الكفر تغلب علي أنا في هذه الحالة لابد أسعى إلى التخلص منه، ولابد أن هكذا. أما إننا كنا مسلم وأسعى إن أنا أكون قوي وعندي السواد الأعظم وأرضى بالدنية في ديني، وأنا برغم ذلك عندي القوة وعندي معطيات كثيرة تجعلني أنا المتغلب، ورغم ذلك أفرط في هذا، لا والله لن نلج هذا الخيار، وبئس الخيار، وهو الاختيار، وهو صناديق الانتخابات وهذه الحزبية المقيتة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول، وبارك الله فيكم، ونجعل كلماتنا خالصة لوجه الكريم، وبارك الله فيكم، وإليكم اللقط. بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني السداعي، مدير مركز المصري للدراسات الإسلامية.